إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، نبدأ اليوم بمشيئة الله تبارك وتعالى في قراءة المقصد الثاني، وهو الذي ترجم له المؤلف الدكتور محمد ابن عمر بزمول حفظه الله بقوله المحكم والمتشابه في الجهاد، وكما فعل في المقصد الأول وهو الكلام عن أحكام الجهاد وذكر المحكم والمتشابه في أحكام التكفير، آسف، المحكم والمتشابه في أحكام التكفير، قدم بمقدمة عن قواعد التكفير، فها هو يقدم بمقدمة في أحكام الجهاد، يعني لم يتحدث الآن عن الشبهات وما استدل به المخالفون ثم يرد عليه، وإنما هذا هو القسم الثاني من المقصد الثاني، وإنما الآن سيكتب أو سنقرأ إن شاء الله مقدمة أو مقدمة في أحكام الجهاد، وهو الجزء الثاني من الكتاب، أو يعد كتاب قائم بذاته، فإن الكتاب يعني ينقسم إلى كتابين من الممكن أن يطبع كل كتاب قائما بذاته، واضح؟ فيقول حكمة مشروعية الجهاد: رب العالمين إذا شرع شيئا فإنه يشرعه بحكمة، ورسوله صلى الله عليه وسلم يشرع بأمر الله سبحانه وتعالى وبوحيه بحكم، لأن الله هو الحكيم سبحانه وتعالى. فما هي حكمة مشروعية الجهاد؟ وهل الجهاد مطلوب لذاته أم مطلوب لغيره؟ يعني هل الجهاد غاية في ذاته، نجاهد من أجل الجهاد، أم أن الجهاد شرع لحكمة؟ هذه الحكمة هي إعلاء كلمة الله تبارك وتعالى، هذا هو المقصود، كما قال سبحانه، قال الله تعالى، يقول المؤلف، قال الله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. إذن الغاية ألا توجد الفتنة في الأرض ويكون الدين كله لله. إذن للجهاد غاية، هذه الغاية هي ألا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، واضح؟ قال ابن سعد، الشيخ السعد رحمه الله، وقال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، أي شرك وصد عن سبيل الله ويذعنوا لأحكام الإسلام. انظر إلى قوله شرك ولم يكتفي، بل قال وصد عن سبيل الله ويذعنوا لأحكام الإسلام. كلمة فتنة لابد وأن تفهم، ما هي كلمة الفتنة وما المقصود بها؟ رب العالمين يقول: يسألونك عن الشان الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، كبيرا من الكبائر. يسألونك عن الشان الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير. إذا هؤلاء الذين يقتلون المسلمين في الأشهر الحرم تزداد الحرمة حرمات وتضاعف الحرمة، يعني هؤلاء الذين فجروا بالأمس في عند مستشفى الأورام، هذه جريمة لأنهم يجاهدون جهادا غير شرعي وهو الجهاد البدعي، ويقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، ويقاتلون المسلمين المسالمين، ولا يرقبون فيه إلا ولا ذمة إن كان الجهاد الشرعي ضد الكافر الحربي الذي يقاتلنا. لا يجوز لنا أن نقاتل النساء، أن نقتل النساء ولا الأطفال ولا الذين اعتزلوا القتال، هؤلاء لا يفرقون، يقتل يعني جهادهم أصلا جهاد غير شرعي من الأصل، لأنهم يقتلون المسلمين. واحد. ثم إذا جاز القتال واعتبرون كفارا حربيين ينبغي أن يقاتلوا الذين يقاتلون، يقاتلوا من؟ الجنود والجيوش، هؤلاء يقتلون العزل مما تسميهم القوانين المعاصرة المدنيين، فيقتلون العزل الذين لا يقاتلون، ويفجرون في الأطفال وفي النساء وفي المرضى وفي الشيوخ وفي بيوت العبادة، وكل ذلك لا يجوز مع الكافر الحربي، فكيف يجوز مع من توهمتم وزين لكم شيطانكم أنهم كفار؟ كيف يجوز أن تفعلوا هذا بمسلمين مع أن الحربي، مع أنكم لو قتلتم حربيين كفار يقينا بالإجماع، لا يجوز أن تقتلوا النساء ولا الأطفال ولا العزل الذين يقاتلون. ولذلك حينما رأى النبي صلى الله عليه وسلم في معركة من المعارك بثت امرأة كانت هذه لتقاتل، من قتلها؟ كيف تقتل امرأة؟ وذلك كان ينهى أمراء الجيوش عن قتل الكبار في السن، وعن قتل الأجراء العبيد، وعن قتل الأطفال، وهكذا لا يجوز قتل جميع هؤلاء. ولكن لغلظة أجباد الخوارج يقتلون أي إنسان والعياذ بالله، ولا يفهمون دينا ولا يفهمون مقاصد ولا مصالح ولا شيئا من هذا القبيل. مجموعة من الناس للأسف أشربوا في قلوبهم أفكار الخوارج، ولذلك للأسف لو تكلمت عليهم وقرأت عليهم القرآن والسنة من أولها إلى آخرها فإنهم للأسف والعياذ بالله في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. يقول الشيخ ابن سعدي في تفسير قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، قلت لكم يقول الله تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قلت لكم وهذا الذي حدث في الشهر الحرام في ذي الحجة في العشر الأوائل من ذي الحجة، والذنوب تضاعف لشرف الزمان ولشرف المكان كما هو معلوم، إن كانت الحسنات تضاعف لشرف الزمان ولشرف المكان فإن السيئات كذلك لشرف الزمان ولشرف المكان تكون مضاعفة، فليبوءوا بالإثم وليبوءوا بالعقاب الأليم الشديد في جهنم إن شاء الله. يقول يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، ثم هذا خطأ وقع في بعض المسلمين فرب العالمين أفتى في ذلك وقال قل قتال فيه كبير، لأن بعض المسلمين وقع في قتل بعض المشركين في سرية من الرايا في شهر الحرام، فبين رب العالمين أن ما ارتكبه المشركون الذين يقولون إنكم عملتم ولم تحترموا أو لم يحترم بعضكم الشهر الحرام، قل لهم وصد عن سبيل الله، أنتم تصدون عن سبيل الله، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام، أنتم تتكلمون عن حرمة الشهر الحرام، طيب والمسجد الحرام هو إخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل، فتنة أكبر من القتل، ما هي الفتنة؟ أن تفتن العبد المسلم وتضع الحجر على صدره كما فعلتم مع بلال في حرم الله الآمن، وتهددونهم بالقتل وتعذبونهم حتى يكفروا، والفتنة أكبر من القتل، لأن لو الإنسان قتل مات شهيدا ولكن إن ارتد عن دين الله والعياذ بالله وطاوعته نفسه لأصبح من أهل جهنم، والفتنة أكبر من القتل. وجاء في آية أخرى والفتنة أشد من القتل. والفتنة كما قال تعالى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. ما هي الفتنة؟ هي أنهم خذوا الأخاديد أصحاب الأخدود، قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. خذوا الأخاديد خنادق وأشعلت أضرمت نارا ثم يأتون بالإنسان، إما أن تشرك بالله وتكفر بالله وتشهد أن هذا الملك هو رب العالمين هو الإله الذي ينبغي أن يعبد، وإلا ألقيناكم في النار. هذه فتنة عظيمة، الفتنة يعذب من أجل أن يرتد عن الإسلام، كما حدثت الفتنة في الأندلس وكانوا يعذبون المسلمين في الأندلس حتى يرتد الإنسان عن دين الإسلام والعياذ بالله. فإذا كانت هناك فتنة فلا بد من منع هذه الفتنة بكيف بالسلاح بالجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. ولذلك قال وقاتلون حتى لا تكون فتنة في المسلم، يعرض الإنسان في أي مكان في أرض الله ينبغي أن يعرض عليه الإسلام، ولا إكراه في الدين، لا إكراه في الدين، لا نكره الناس على الدخول في الدين. فإن وافق على هذا الإسلام فبها ونعمة ويصبح مسلما، وإن رفض حينئذ تكون هناك أحكام الجزية وما شاكل ذلك. لن نقول للإنسان إما أن تسلم وإما أن نقطع رقبتك، لأنه لا إكراه في الدين، ولكن بشرط قد تبين الرشد من الغي، يتبين الرشد من الغي. وهذا لن يكون في وجود الفتنة وفي وجود السلاح الذي يمنع السلاح وجيوش مجيشة لمنع الدعاة من الوصول إلى أي بقعة في أرض الله من أجل أن يدعو الناس إلى دين الله. ولذلك قال لا إكراه في الدين بشرط قد تبين الرشد من الغي، لكنكم أنتم تصدون عن سبيل الله. ولذلك لم يقل الله تعالى كافر يقتل، بل قال في أول سورة القتال الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله. إذن متى تشرع الأسنة والحروب والجهاد؟ حينما يكون السبب ماذا؟ الصد عن سبيل الله. فالذي يصد عن سبيل الله كافر كفرا في قلبه ما علي من لا ما عليه من سبيل، لأننا ما أمرنا أن نشق عن قلوب الناس ولا أن نكره الناس على الدخول في الإسلام. لكن حينما يصبح هذا الإنسان صادا عن سبيل الله لابد له أن تقطع يده، تقطع اليد التي تصد عن سبيل الله. واضح؟ ولذلك قال الذين كفروا وصدوا عن سبيل. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام أرسل لكسرى، نحن نتكلم عن بداية الجهاد نقطة نقطة، يعني رب العالمين منع المؤمنين من الجهاد أيام أن كانوا في مكة عزل ضعفاء، وقال ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فلما انتقلوا إلى المدينة وأصبحت لهم منعة وقوة ونصرة من الأنصار، حينئذ أذن لهم في القتال، وبدأ إذن بعد أن كان ممنوعين كان ممنوعا ومحرما الجهاد. ثم أول الآيات التي نزلت في سورة الحج أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن رب العالمين لا يمكن إلا من علم أنه الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. ولذلك لو كان المسلمون في جيل من الأجيال إن علم الله فيهم خير أن علم الله أنهم إن مكنوا لن يأتوا بهذه الصفات ولم تتحقق فيهم هذه الصفات لا يمكنهم رب العالمين. فرب العالمين يمكن الذين إن مكناهم أقاموا الصلاة إلى آخره. ولذلك إن حرم جيل من التمكين فليعلم أنه أوتي من نفسه هو. فرب العالمين لا يظلم، ورب العالمين لا يعد ويخلف سبحانه وتعالى. رب العالمين لا يخلف الوعد. طيب، الرسول عليه الصلاة والسلام لما قوي المسلمون أمر من قبل ربه تبارك وتعالى أن يرسل الرسل للملوك، فأرسل الرسل للملوك بسم الله من محمد رسول الله إلى قيصر الروم أو هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى. أما بعد، فإني أدعوك برعاية الإسلام، أسلم تسلم، أسلم يؤتك الله أجرك مرتين، وإن توليت فإنما عليك اسم الأريسي. كان من الممكن أن يقول هرقل أنا لا أؤمن بهذا الدين، طيب هل ستسمح لنا بأن نرسل الدعاء من أجل أن يدعو الناس الذين تحت ولايتك؟ لا، سنقطع أعناقهم إن دخلوا بلادنا. تمام؟ طيب، تعال على كسرى، من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم الفرس، أسلم تسلم، أسلم يبارك الله أجرك مرتين، إلى آخر الرسالات التي الرسائل التي أوصلها الرسول صلى الله عليه وسلم. تعال اتفرج ماذا حدث من هؤلاء الطواغيت. قال كسرى لرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم السفير: أأنت يا جلف الصحراء جئت لتعلم عاهل الفرس كيف يركع؟ لو كانت الرسل تقتل لقتلتك. ثم أرسل إلى عامله في اليمن: ائتني بمحمد حيا أو ميتا. وأرسل عامل في اليمن، العامل في اليمن أرسل رجلين للقبض على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الأمر لا يحتاج في نظرهم للقبض على رجل في نظرهم خرج على كسرى في جزيرة العرب إلى أكثر من رجلين يأتيان للقبض عليه. تعال أنت مدعو، لأن هناك جيوش جرارة في القضية. تعالى، فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ماذا تريدان؟ قال: إن ربنا قد أرسلنا من أجل أن نأخذك إليه. قال: من ربكما؟ قالوا: كسرى. فنظر إليهما النبي صلى الله عليه وسلم وقال: من أمركما بهذا؟ الشوارب مكتولة كده يقف على الشنب الفقر واللحى محلوقة. قال: من أمركما بهذا؟ قالوا أو قال: أمرنا ربنا. قال: وأنا أمرني ربي أن أعطي لحيتي وأن أحف شاربي ثم اتركونا حتى نصلي. بعد أن صلى قال: اذهبا إلى من أرسلكما فإن ربي قد قتل ربكما. ربي قد قتل، هذا الأمر طبعا إعجاز ما بعده إعجاز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأمر لا يستطيع أحد في أرض الله أن يعلمه وهو على تلك المسافة الشاسعة، لأنه في تلك الليلة سطى ابن كسرى أنوشروان على أبيه فقتله، ابنه قتله وأصبح ملكا بدلا منه، ونسي أمر الرسول عليه الصلاة والسلام. فكان هذا الأمر حتى يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى شهور. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهبا، إن ربي قد قتل ربكما، قد قتل ربكما. السؤال: هل بتصرف كسرى هذا سيسمح للنبي صلى الله عليه وسلم وللصحابة أن تفتح بلاد كسرى للدعوة الإسلامية؟ أبدا. والرسول مأمور من قبل رب العالمين خالق السماء والأرض أن يقيم الحجة الرسالية على كل عبد في أرض الله، فإما أن يسلم إن أقيمت عليه الحجة، وإما أن يكفر وقد أقيمت عليه الحجة الرسالية. فهو الرسول قد منع من إرسال رسالته إلى جهة بلاد شاسعة تحت حكم كسرى، وبلاد شاسعة تحت حكم هرقل. إذا لابد من إزالة هذه المتاريس التي تعوق توصيل الدعوة، واضح؟ ولذلك إذا بقيصر بعد أن أقيمت عليه الحجة الرسالية واعترف بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الإمام البخاري حينما أتى بأبي سفيان وما حدثه القصة مشهورة، إذا به يتعرض رجاله وجيشه للمسلمين في مؤتة، ومؤتة قرية عربية في جزيرة العرب، ويقتل فيها الأمراء الثلاثة زيد بن حارثة وعبد الله بن جعفر، جعفر بن أبي طالب، والثالث الشاعر شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن أبي رواحة. تمام؟ يبقى الثلاثة الشهداء. ثم تولى خالد بن الوليد الإمارة وقاد الجيش، لأن كان العدد بالنسبة لعدد الروم كثير جدا، وإذا بهم، وهذا يؤخذ ويستفاد منه أيضا في قضية أن الجيش إن لم يكن مؤهلا للتضام مع الكفار لكثرة عددهم أن يفر، وبالفعل استطاع بحنكته ومهارته العسكرية أن يجمع جيشه وأن يعود بخطة، خطة انسحاب جيدة جدا تستحق أن تدرس. وحينما قال لهم بعض أهل المدينة إنكم فرار، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم فرار، لأنهم ما كانوا يستطيعون أن يقفوا أمام هذا الجيش العظيم. ولذلك قرر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يجاري هؤلاء بنفسه، فكانت غزوة تبوك. ولذلك كان الحشد في غزوة تبوك شديد جدا كما جاءت سورة التوبة بخصوص هذه الواقعة. مع حضرتك محمد يا حبيبي. ونزلت سورة التوبة لتتحدث عن هذه الأحداث. نزلت سورة التوبة لتتحدث عن هذه الأحداث. والرسول حينما ذهب كان الذي سيخوض المعركة بنفسه من؟ قيصر بنفسه، هرقل. لكن لما علم أن الرسول عليه الصلاة والسلام على رأس الجيش خشي أن يواجهه، لأنه يعلم أن مصيره الفشل ومصيره الهزيمة إن لقي نبي الله، وهو يعلم أنه نبي. ولذلك لم يجد النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا الحج بأسا على الإطلاق، لم يجد بأسا، ولذلك أخذ الجزية ممن كانوا من عملاء قيصر الروم في تلك المنطقة، أخذ منهم الجزية صلى الله عليه وسلم، وبسطت نفوذ الدولة الإسلامية على جزيرة العرب قبل موت الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذلك نزلت سورة التوبة لتحدد، وسورة التوبة فيها الملامح النهائية لأحكام الجهاد. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم إن كانت بينه وبين أقوام معاهدات مطلقة فقد أعطاهم الرسول صلى الله عليه وسلم بأمر الله، ربنا أعطاهم سبحانه وتعالى مدة 14 يسيحون في الأرض، مدة بيننا وبينكم عهد مطلق غير محدد التوقيت، وقته الله بأربعة أشهر. فإذا انسلق الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين في جزيرة العرب، فاقتلوا المشركين حيث وجدتموه وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. لماذا؟ لأنه يقول بعدها كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله. إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام طائفة معينة، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، إن الله يحب المتقين. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذلة، يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، ونفصل الآيات لقوم يعلمون. إذا معنى ذلك، وذلك بعدها، وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم؟ فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. قاتلوهم، من تحقق في هذه الصفات قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم المؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. إذا معنى ذلك أن سورة التوبة في الملامح النارية. ولذلك هذا بالنسبة عن جزيرة العرب التي ينبغي أن تكون عاصمة الإسلام لا يجتمع فيها دينان. ولذلك من كان بيننا وبينه عهد من مشرك العرب علينا أن نتم إليه عهده إلى منتهى، والذي بيننا وبينه عهد مطلق محدد بأربعة أشهر وانتهاء العهود مع أي مشرك في جزيرة العرب. وهذا الأمر قد انتهى وأدانت جزيرة العرب بالإسلام كله، كل جزيرة العرب دانت بالإسلام للرسول عليه الصلاة والسلام، فكانت هذه الأحكام خاصة بهؤلاء المشركين. طيب، ومن خارج الجزيرة من المجوس وأهل الكتاب قال قاتلوا الذين لا يؤمنون. الأحكام حدثت مع أهل الروم كما رأيتم، وجاء عاهل الروم لكي يحارب المسلمين في جزيرة العرب في مؤتة وفي تبوك، وكسرى قال ما قال. أرأيتم؟ إذن ابنه ربما بعد سنة بعد عشر سنين سيفعل هذا. فإذا جاء الحكم للجميع، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. قد يقول قائل وأين قوله تعالى لا إكراه في الدين؟ ومن قال أننا سنكره أحدا؟ إما أن تذعن لأحكام الإسلام، أحكام الإسلام تعلوك وتصبح مواطنا في دولة الإسلام وتصبح مواطنا. إخواننا واحد صاحب سيارة سوزوكي رقمها ألف ب ج 1759، من فضلكم اللي عنده السيارة دي يخرج يطلعها عشان عاملة مشكلة، من فضلكم عشان الناس ما تفضلش زي ما انتم شايفين ده قطع علينا الدرس، فمن فضلكم صاحب السيارة يتحرك. لو محدش رد يبقى مش تبعنا، ده مش مسؤول عن كل العربات اللي في الشارع يا اخوانا. والله الواحد بينسى اللي كان بيتكلم فيه، استغفر الله. يعني الشيطان بيوعد الى بعض الناس انها لا حول ولا قوة الا بالله. فبعد ذلك اصبح الرسول صلى الله عليه وسلم مكلفا بهذا، فلا يجوز ان يحتج عليه احد ويقول الم يقل الله تعالى لا اكراه في الدين. نقول ما اكرهنا احدا على الدخول في الدين، ولكن لابد من ان تصبح هذه البلاد تابعه لدوله الاسلام تعلوها احكام الاسلام يرون فيها العدل، ولا نقي احدا على الدخول في الاسلام، ولكن مع الاذعان باحكام الاسلام بعد ذلك ان قبلت ان تدخل في الاسلام فبها ونعمك، واصبح لك ما لك ما لنا وعليك ما علينا، والا فان هناك احكام الذمه بفضل الله. عاش الذميون في ظلال احكام الاسلام بفضل الله في عدل لم يشهده هؤلاء تحت حكم من كانوا على دينهم. ولقد راينا في مصر، الا تعلمون ان مصر اهل مصر من النصارى وقفوا بجوار الفتح الاسلامي ضد الدوله الرومانيه؟ الا تعلمون هذا؟ لماذا؟ قد يسأل سائل، يعني الدولة الناس أهل مصر يقفون بجوار المسلمين المخالفين لهم في الدين ضد الروم الذين هم من أهل دينهم وملتهم؟ نعم، أولا كان الروم يتعاملون بأسلوب في تعالي ويذلون المصريين، هذا أولا. ثانيا هناك اختلاف بين العقيدتين، الروم كاثوليك، الروم كاثوليك والمصريون أرثوذكس، كنيستان متضادتان. المصريون هم يعتبرون الكنيسة المصرية من أقدم الكنائس في العالم، ولا أتكلم عن قدم المبنى، أتكلم عن العقيدة. الكنيسة الأرثوذكسية تعتبر قائدة لجميع الأرثوذكس في العالم، واضح؟ جميع النصارى الارثوذكس في العالم تحت قيادة بطريرك كنيسة الاسكندرية. هذه هي التسمية، كنيسة الاسكندرية البطريرك اللي هو الانبا الذي يحكم النصارى في مصر، هو اكبر رأس في الارثوذكس في العالم كله. في مقابله الكاثوليك، والكاثوليك بمعنى مذهب الملك او دين الملك الملكانية اللي هو الملك قسطنطين، فهم ضد كنيسة الاسكندرية، وذلك هؤلاء يكفرون اولئك واولئك يكفرون هؤلاء، واخدين بالكم؟ وذلك كان الرومان كاثوليك والمصريون ارثوذكس. صراع بين الاثنين، واضح الكلام، صراع ديني يقتل بعضهم بعض. وذلك احنا عندنا في مصر هنا عند النصارى عصر اسمه عصر الشهداء، عصر الشهداء هذا الذي قتل فيه العظماء عند النصارى كمثل مارجرجس وغيره. متى قتلوا؟ في عصر الشهداء الذي يسمونه هم كذا، هذه التسميه المقصود بها ان الرومان نكلوا بهم وقتلوا عظماءهم وقتلوا رهبانهم واحبارهم. ولذلك كان الفتح الاسلامي بالنسبه لهؤلاء نجده جاءتهم من قبل رب العالمين، ولم يدخلوا في دين الله تبارك وتعالى جبرا ولا اكراما، بل دخلوا في الاسلام من دخل منهم طواعيا. والدليل على ذلك ان بقي نصارى في مصر الى يوم الناس هذا، ما اجبرهم احد على الدخول في دين الاسلام، وانما دفعت الجزيه لك حمايه المسلمين. هذه هي الاحكام باختصار شديد. احببت ان اشرح لكم قضيه الفتنه وكلمة الشيخ ابن سعدي في قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، أي شرك وصد عن سبيل الله. إذا الصد عن سبيل الله سيجعل الناس في شرك، واضح الكلام ولا؟ هذه الفتنة. وذلك وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، الفتنة هي التعذيب والإكراه على الخروج من الدين، أثرها ونتيجتها الشرك. ولذلك لم يقول وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، ويقول كثير من المفسرين أي لا يكون شرك، يفسرون بالمآل، واخدين بالكم ولا لا؟ فكلمة شرك ليست تفسيرا لكلمة فتنة تفسير لغوي، وإنما تفسير بالمآل، لأنه سيؤول الأمر إلى الشرك، لأن الفتنة ستجعل الناس ترتد عن دين الله، فماذا كما حدث في الأندلس، فماذا ستكون النتيجة؟ سينتشر الشرك في العالم ويغيب التوحيد، واضح؟ فقال أي شرك وصد عن سبيل الله ويزعن لأحكام الإسلام. قال ويكون الدين كله، فهذا المقصود من القتال والجهاد لأعداء الدين أن يدفع شرهم عن الدين وأن يذب عن دين الله الذي خلق الخلق له حتى يكون هو العالي على سائر الأديان. ولذلك قال رب العالمين كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى. كلمة الله إما يقصد بكلمة كلمة الله، كلمة مضافة، المفرد المضاف يفيد العموم، فيقصد بالكلمة الجنس يعني كلمات الله اللي هي القرآن والسنة تصبح هي العليا، وتصبح كلمة الذين كفروا السفلى، أو تكون كلمة الله المقصود بها كلمة التوحيد هي العليا، وتكون كلمة الذين كفروا السفلى. وبكلا القولين قالت طائفة من المفسرين. فيقول المؤلف حفظه الله فالجهاد شرع لإقامة توحيد رب العالمين ورفع منار الدين. فالجهاد شرع لإقامة توحيد رب العالمين ورفع منار الدين، وتتجلى عظمة الجهاد بالنظر إلى الضروريات التي جاء الدين برعايتها. انظر، الدين جاء برعاية مقاصد معينة وله مقاصده لحفظ الضرورات الخمسة كما قال علماء الأصول. فمن نظر في الجهاد وجده يحقق هذه الضرورات ويحافظ عليها، وهي التالية: الأول حفظ الدين، الثانية حفظ العقل، الثالثة حفظ النفس، الرابعة حفظ العرض، الخامسة حفظ المال. وهذا الأمر الجهاد بفضل الله تبارك وتعالى يرعاه ويحفظه، وولي الأمر كذلك، والحكومة في كل بلد تحفظ هذه الأمور. ولو ضاعت الحكومة أو ولي الأمر وأصبح الناس فوضى لا يبقى لا دين ولا دنيا ولا نفوس ولا أموال ولا أعراض ولا عقول ولا شيء من هذا القبيل. وانظروا إلى البلاد التي فقدت فيها الحكومة المركزية قوتها وأصبح الناس فوضى، ما الذي حدث في هذه البلاد؟ ضياع ودمار في كل شيء. يستيقظ الناس ذات صباح فلا يجدون حكومة. القوي يعني أنا أعلم شيئا مهما جدا، أقول لكم معلومة مثلا كده على الماشي. أول ما حدث الانفلات الأمني فوجئت بأحد الأقارب من الصعيدة عمل عزاء، بقول له خير انت بتعمل عزاء لأخيك وأخوك مات من 10 سنوات؟ قال الحمد لله، خدنا السلاح ورحنا خدنا حقنا. هذا الأمر تكرر مئات الحالات، أول ما حدث الانفلات الأمني كله خد السلاح اللي عنده طار راح نفذه. واضح زي ما الناس جريت بنت في العشوائيات وبنت الأراضي الزراعية وقامت ببناء البيوت بسرعة، وبقت البيوت تفور كاللبن بسرعة، هي مراقص ونصيحات سحاب تبنى في الأراضي الزراعية. هذا أمر يعني مشكلة، ولكن هناك أخطر منه. كل إنسان عنده مشكلة عند أحد، وقاموا بخطف أحد الدعاة خطف وقالوا إن كانت هناك مشكلة مادية ولا يستطيعون أن يأخذوا، وكان عليه كتبوا شيكات بعد خطف 6 أيام ولا أسبوع، وكتبوا شيكات وإصالات أمانة. كل اللي في نفسه شيء يعمله، الذي يريد امرأة خطفها، الذي يريد أن عليه طار نفذه. أصبحت البلد فوضى، واضح؟ مع أن الانفلات الأمني عندنا في مصر حدث فترة ايه؟ قليلة جدا، وفضل ربنا أن الجيش نزل واستطاع أن يسيطر على مفاصل الأمور في الدولة. وإلا ما الذي كان يحدث في بلادنا لو استمر الأمر سنة؟ عندك 100 مليون، تصور ما الذي كان يترتب على ذلك في خلال سنة فوضى. سنة فوضى 100 مليون، ما الذي كان من الممكن أن يترتب على ذلك وحده؟ وذلك كان علماءنا يقولون حاكم ظالم، حاكم ظالم في الأرض خير من ماذا؟ خير من فوضى تعم. وذلك كانوا يقولون كلمة مشهورة، معلش، حاكم غشوم خير من فتنة تدوم. لأن حاكم الغشوم ده ما يفعل لأن هيبقى ظلم شخص، ظلم مجموعة من البطانة، ظلم مجموعة من الطغمة الحاكمة، هيبقى العدد محدود، بعكس أن يصبح كل فرد يظلم الآخر والآخر يرد المظلمة. كما نقول عندنا في المثل المصري، اللي يقدر على حاجة يعملها، واللي عاوز حقه ياخده بالدراع، خلاص ما بقاش بيحكم. واخدين بالكم؟ امر من اخطر ما يكون. فهنا كذلك الجهاد، قال يحفظ الدين ويحفظ العقل ويحفظ النفس ويحفظ العرض ويحفظ الناس. قال وقد حفظ الاسلام هذه الضروريات بتشريعات التي منها تشريع الحدود. الاسلام عموما حافظ على هذه الضروريات بجميع التشريعات التي منها تشريع الحدود والكفارات والقصاص والجنايات. فحرم الخمر لحفظ العقل، ووضع حد القذف لحفظ الأعراض، وشرع حد الردة لحفظ الدين، وشرع اللعان لحفظ الأنساب والبيوت، وأحل البيعة من أجل أن يستطيع الناس أن يتعايشوا، إلا الناس لو حرم الله البيع كيف يتعايشون؟ وحرم الربا حتى لا يحدث ظلم، لأن الربا ظلم. وشرع القصاص لحفظ الدماء والنفوس، والحدود عموما لحفظ الدين والدنيا. قال وشرع الجهاد وفيه حفظ الدين ونشره والدعوة إليه. الجهاد الأصل والقصد منه حفظ الدين ونشر الدين والدعوة إليه، والجهاد الحقيقي الشرعي يؤدي إلى ذلك. والجهاد البدعي لا يحفظ الدين ولا ينشر الدين بل يوقف الدعوة. يعني تصور الجهاد المفروض يساعد على الدعوة وعلى نشر الإسلام، فهل رأيتم جهادا بدعيا في أي بلدة من البلدان حفظ الدين او ساعد على نشره. انظروا كما قال المسيح وذكرت ولكم مرارا من ثمارهم تعرفونهم. اي بلدة يعني تعالوا على الى الجزائر. كانت الجزائر قبل فتنة التسعينات كيف كانت من النحو الدعوية؟ بسم الله ما شاء الله، دعوة عظيمة في بلاد الجزائر. حينما حدثت الفتنة اصبح مبرر للعلمانيين للقضاء على اي مصدر من مصادر تلقي الدين. وهذا يوجد في اي بلدة من البلدان، يعني كلما حدثت فتنة في اي بلدة من بلدان المسلمين ويحدث الصدام وما يسمى بالجهاد وتحدث الفتن الإرهابية والخارجية، ما الذي يترتب على ذلك؟ ترتفع أصوات العلمانيين ويصبح للعلمانيين مجال واسع ويسعون جاهدين في كل الأجهزة من أجل حسب سياسة تجفيف منابع الإرهاب والتطرف، يقومون بدهاء وبخبث وبمصر بتجديد منابع التدين. واحد بلد يعني يقارب الامر الظاهر المعلن تجديد منابع الارهاب والتطرف. هذا الامر لا يستطيع احد ان يتكلم فيه، والا لو خرج واحد وقال لا انا ضد تجديد منابع الارهاب والتطرف اصبح متطرفا ارهابيا واعترف على نفسه بذلك، واضح ولا لا؟ يتم القبض عليه فسيقرف الجميع. لماذا؟ دعوة كلمة حق يراد بها باطل، تجسيس منابع الإرهاب والتطرف. يخرج العلمانيون، يخرج البحير، يخرج كل بقى واحد في نفسه شيء ضد الدين. النقاب بيتثبت في ان ممكن واحد إرهابي يلبس لنا نقاب، اخلعوا النقاب. تيجي تونس تقول لك محظور على النساء انها تلبس الحجاب، يجي يحكي وهكذا. وذات الاصوات عندنا تتعالى بإلغاء النقاب. طيب اللحية، طب لا نريد هذا الملابس التي تلبسونها دي غير مصرية، هذا يلبس ملابس باكستانية وذاك يلبس ملابس سعودية، لا نريد الناس تلبس ملابس مصرية. هذه اللحية، لا اللحية دي وهابية، اخرك تبقى لحيتك هي 2 ملي. وهكذا يبدأ يقفل عليك انه انت في وظيفة وليك لحية، يبدأ التنكيل بيك. ليس التنكيل من رأس الدولة، وانما التنكيل رأس الدولة لا يعرف عنك شيئا، وإنما منها من في قلبه غرض في أي مؤسسة. فيصبح هؤلاء أمام لك أنا ضد التطرف والإرهاب، وما تتكلم أنت إرهابي، بقت تهمة جهلة، واخدين بالكم ولا لا؟ ويصبح الأمن مستوفزا، الأمن مستوفز دائما. لماذا؟ وأول ما يرى صاحب لحية يقلق ويشك، ربما يبدأ يشد أجزاء السلاح. أنا مرة في التسعينات كنت راكب العربية وجنبي واحد سنات ايام الفتن الشديدة، وكانت في سيارة بجواري تمر عند مدن عند المنصة هناك قبل رابعة عند الإشارة. وقفنا في الإشارة، كانت في سيارة بتمر فيها مجموعة من المساجين اللي هم الخوارج، طبعا في حراسات. بمجرد ما وقف جنبي فوجئت بالسيارة جاي وحاطط البندقية في رقبتي هنا عشان انا ملتحي لغاية ما الإشارة تفتح ويأمن نفسه. إذا أنت متهم ملتحي أو متهم، أنت مشروع إرهابي. تقول هؤلاء يحاربون الدين، هؤلاء يحاربوا الدين، ويحارب من يقتله باسم الدين. يعني هذا العسكري أو الضابط أو كذا لا يحاربك من أجل كونك متدينا. يقول لك البلد بتحارب الدين، والله يا أخي البلد ما حاربت الدين في يوم من الأيام، ولا في عهد جمال عبد الناصر، ولا في عهد الملك، ولا في عهد السادات، ولا في عهد مبارك. ومش اتكلم عن عهد السيسي عشان ما حدش يقول بينافق، يعني عشان بتكلم عن موتى، انا كلامي كله عن موتى. لا نعلم زمانا حاربت فيه الحكومة المصرية الدين الاسلامي ابدا، وانما كانت تسعى جاهدة على قدرها وعلى قدر تدين الحكومة، الى انها تسعى وعلى قدر جهلهم بالدين لانهم مش علماء. لكن الامر حينما يحاربك العسكري او يحاربك الضابط او يستوفز منك شرا والامن منك ومن الممكن ان يفعل بك كذا. يعني ضابط قتل اصحابه، وبعض الضباط من الممكن يقول لك كلكم زي بعض، هو برضه مش عارف الافكار. تيجي تقول له أصلنا سلفي وأصلنا مع كذا وأصلنا سلفي سروري، يقول لك بقول لك إيه كلكم زي بعضيكم وكشفتوا يا متصورة، وطلع لنا برهامي زي عبد المقصود مع صفوة حجازي مع محمد حسان مع فلان، كلكم كنتوا بتقعدوا مع بعضيكم وعملتوا في المجلس اللي اتعمل ده اللي عمله محمد يسري كان اسمه إيه؟ الهيئة الشرعية اجتمع فيها التكفير التبليغ والدعوة، قادة التبليغ والدعوة مع قادة التكفير والهجرة مع قادة الجهاديين او الكذابين الدجالين باسم الجهاد والتكفيريين مع كل الطوائف بقت مجموعة مع بعضها، مدرسة اسكندرية يمثلها محمد بن اسماعيل وفلان قاعدين مع عبد المقصود قاعدين مع طارق الزمر قاتل السادات مع عاصم عبد الماجد كله مع بعضه، شفناكم كلكم الثورة كشفتكم يا كذابين بتوع التبليغ والدعوة، قولوا لا لينا في السياسة ولا لينا، لا طلعتوا كذابين، ولما حصلت الثورة بقيتوا بتوع السياسة ورحتوا الهيئة الشرعية. مش كل الكلام ده مسجل عليكم؟ وانتوا كنتوا فاكرين أجهزة الدولة نايمة صحيح؟ أجهزة الدولة كانت بتكشف كل ده وبتتفرج، قاعدة بتتفرج الله الله الله الله الله، كل دول كانوا بيقولوا لنا ويقولوا لنا كذا ويقولوا لنا كذا، الله الله ظهرت الحقائق. اتعمل لكم أشعة تلفزيونية وأشعة بالرنين ومدح ذري واتعرفت نواياكم كلها. فلما يجي يضرب فيها يقول لك ايه سيبك بقى من الكلام اللي هتقول لي واصل كفر دون كفر والكلام ده كله، انا ما باكلش من الكلام ده، انتوا كلكم زي بعض، بس المشكله ان انت خايف دلوقتي عشان الدوله قويه ويبدا يتوجس منك خيفه. انا اعذره ما اوشفوش من مش هقول مننا من الملتحين الكذابين الدجالين، مش كلهم طبعا عشان ما يخرجش واحد يقول لك عادل السيد بيقول عن جميع الملتحين كذابين، ما احنا عارفين الناس اللي بتقص وتقعد تكذب وتفتري علينا. هذه المصيبه الكبرى انكم اظهرتم انفسكم بمظهر خطير، ولذلك الصوفيه قالت للدوله انا الدين وانا الممثل الشرعي للدين، اعطيني الفرصه، انا عمري في حياتي لا خرجت وتاريخي لا في مسك سلاح ولا كذا، اي رئيس هيبص يقول لك صحيح الناس دي بتخاف على امن البلاد افتح الباب للصوفيه، مش كده ولا لا؟ الدولة صوفية ورئيس الدولة صوفي، يا عم الراجل لا صوفي ولا اشعري ولا يعرف شيء عن هذه الامور، الراجل مسلم زي ابوك وابويا وامي وامك، يعتبر من الناحية العلمية الشرعية عمي، ما هوش راجل متخصص، ولكن هذا يقول له انت شفت مننا سيادتك ايه قبل كده؟ عمرك شفت ان في طائفه صوفيه وقفت ضد الدوله ولا حربتها ولا مسكت سلاح ولا فعلت شيء من هذا القبيل؟ لا ما حصلش. عملوا تنظيم؟ لا ما عملوش، وانما هم شايف هم دول السلفيين هم دول كذا، هي دي الوهابيه، هي دي، هذا ما يحدث وهذا ما ينقل للكبار من اهل السياسه في كل بلدان المسلمين وليس مصر وحدها. انتم المتسببون ايها المجرمون في تقلص وفي نقص الدعوة في بلاد الإسلام، ولذلك كلام الشيخنا وشرع الجهاد وفيه حفظ الدين ونشره والدعوة إليه، لكن الجهاد الموضوع البدعي يترتب عليه تنقص الأرض من تحت أرجلكم، مساجد تتائل تمنع دعوة وتمنع كذا ونقاب يمنع والحة، كل ذلك من أجل الجهاد المزعوم. وكل ما البلد بسم الله ما شاء الله، وكل الكلام ده قلناه قديما، انا مره قلت كلمه يعني في اثناء الثوره وكانت خطبه بعنوان صناع الدوله البوليسيه، انتم قلت له كده انتم صناع الدوله البوليسيه، صنعتموها في عصر اهو الدوله البوليسيه يحدث قران طوارئ في خوف في رعب في ارهاب، تبقى الامن هو اللي يدير الدوله ويدير كل شيء من حقه، ما هو متواجد خوف من جميع الناس، انتم الذين تفعلون هذا لابد يكون في امان، اصحاب الدعوه الحقيقيه لابد وان يعطوا الناس الامان، انتم المفروض ان تقدموا للناس الخير حيثما كنتم، انتم تقدمون للناس الامان، كيف تخونون الناس؟ كيف تقتلون الناس؟ كل ذلك لابد وان تكونوا على وعي. فيقول المؤلف وشرع الجهاد وفيه حفظ الدين ونشره والدعوة إليه وتمكينه بإذن الله والدفع عن أهله، انظر يعني ندفع عن أهلنا اللي هم المسلمين، مش نقتل أهالينا، الجهاد حماية للدين وحماية للنفس وحماية للعرض، لا أريد منك أنك تخرج من الدروس غير بهذا الأمر، يكفي الجهاد شرع من اجل حفظ الضرورات الخمسه. هل جهاد الخوارج المعاصرين الان يحافظ على الدين ونشر الدين والدعوه في الغرب وفي الداخل والخارج يحافظ على نفوس المسلمين ام يقتلون المسلمين؟ يحافظون على اموال المسلمين ام يضيعون اموال المسلمين؟ هذه الامور التي تنفجر ويحدث خراب ونبدا نمد ايدينا للغرب وللشرق، وامير ابو ظبي جزاه الله خير يدفع 50 مليون عشان مستشفى الامراض الاورام. طب لماذا؟ ليه تجعلونا نمد ايدينا؟ ليه تجعلونا نمد ايدينا؟ يبقى لا بتحافظ على دين ولا بتحافظ على اعراض ولا بتحافظ على دماء ونفوس ولا بتحافظ على اموال وممتلكات. الممتلكات دي مش ممتلكات الشعب كله، هو معهد الاورام ملك للسيسي، هو اي شيء من الذي تفجرونه ملك رئيس الدوله. طب ما كان حسني قاعد 40 سنه خد ايه وهو ماشي؟ معهد الاورام اتبنى في عهده. طب ما هو سابه ومشي. الاصل الفرنساوي اتبنى يعني لا بياخدش كوبري وهو ماشي ولا بياخد معاه مستشفى وهو ماشي. كل الامور دي ممتلكاتكم انتم، وانت لما تضيع المستشفيات دي مين اللي هيعالج فيها؟ مش هم اهاليك واهالينا؟ سبحان الله. فيقول وكيل رئيس الجهاد حفظ النفس من ان يتسلط عليها الكفار بالقتل والاستعداد، لا هم الذين يتسلطون علينا بدلا من الكفار، بيأدوا مهمه الكفار فيقومون بقتلنا واستعدادنا. يبقى الجهاد الحقيقي يحفظ الدين ويحفظ النفس من ان يتسلط عليها الكفار بالقتل والاستعداد. وفي حفظ المال الذي بايدي المسلمين من ان تمتد اليه يد الكفر، لا انتم الذين تدمرون اموال المسلمين. وفي حفظ العرض من ان يغتصبه الغاصب، لا ما هو عندهم نحن من الممكن لو تمكنوا منا وحاشا لله ان يمكن هؤلاء والعياذ بالله. كما قال قض سيد قض في تفسير سوره المائده في قول الله تعالى والسارق والسارقه، ارجعوا الى تفسيره، يقول كلام خطير جدا. يقول ان البلد التي لا تقام فيها الحدود الشرعيه قطع يد السارق ومشاكل ذلك، هذه بلاد دار حرب، ما بيقولش كفر، حرب. وقدم في المقدمة بهذا الكلام، ثم يعود مرة أخرى بتفسير آية والسارق والسارقة فيقول: وكن على ذكري، أوعى تنسى أنني قلت لك في المقدمة إن دار الحرب لا عصمة فيها للنفوس ولا للدماء للأموال ولا للأعراض. يجي داعش ينفذوا يقتلونا وياخدوا نساءنا سبايا. انت غضبان وزعلان على الاخوان، واحد بيسمع المحاضره وكل شويه يتكلم عن الاخوان وراح واخد مراته وماشي. يا عم بالسلامه، ده انت لو تمكنوا هياخدوا مراتك يبقوا في ميدان التحرير. خلي بالك احنا بنحطم افكاركم وافكار ابنائكم من ان ينساق وراء هؤلاء الخونة لله ولرسوله وللمؤمنين. هو هيبقى فيه ساعة إذن حماية للأعراض، ده حتى نسائنا وبناتنا وأخواتنا وزوجاتنا هياخدوها سبايا وتتباع في ميدان التحرير. فاحرصوا على هذا. شوف بيقول إيه؟ وفي حفظ العرض الجهاد الحقيقي من أن يغتصبه الغاصب، لا نسائنا عند سيد قطب لا عصمة لهن. وفي حفظ العقل من أن يتسلط عليه أهل الكفر والضلال. العقل لازم مناطق التفكير، لذا كان الجهاد هم جعلوه مناطق تكفير. واخدين بالكم؟ أروها غلط، بدل ما يجعلوه مناطق الايه؟ التكليف، جعلوه مناطق التكفير. لذا كان الجهاد ذروة سنان الإسلام. عن معاذ بن جبل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلامي وعموده الصلاة وذروة سلامه الجهاد في سبيل الله. لأنه بيحفظ الجهاد حفظ زي جيشك حفظ أهلك. تعالى أما نيجي ننظر إحنا الآن الجهاد عندنا جهاد دفع، لا نستطيع الدول الإسلامية كلها أن تجاهد جهاد طلب. طب جهاد الدفع إن ندافع عن بلدنا وعن ممتلكاتنا وعن وعن، من الذي يقوم بهذا الآن؟ أنا ولا أنت، أنا وأنت لو مسكنا سكاكين ورحنا نقف قدام أي حد أو طبنجات أو آلي حتى مش هنعرف نستخدمه. الذي يقوم بهذا الواجب الكفائي يقوم بجيشنا والحمد لله. تخيل لو لم يكن عندك جيش. انا بعتبر الجيش بالنسبة للامة مثل الشاسيب العربية. الشاسيب العربية لو اتكسر انتهى. فذلك اي مؤسسة تقع، احنا في 25 يناير انهارت كل المؤسسات، انهارت مؤسسة الرئاسة رئاسة الجمهورية، وانهارت مؤسسة الداخلية، كل الداخلية وتحل الامن الدولة كل الاجهزة وقعت، لكن عصب الدولة الشاسيب كان موجود، استطاع هو ان يقيم البلد مرة اخرى، هو اللي قام ببناء الدولة الجيش مرة اخرى. وذلك تجد الاعداء الجيش داخل في كل حاجة، كل حاجة هو اللي بيعمل كذا وبيعمل مصانع كذا. يا عم فهو اللي بنى الدولة. انت لما وقعت 25 يناير وسقط كل شيء عندك، من الذي قام؟ وانت كنت حاسس لا في كهرباء عندك اتقطعت، ولا مية اتقطعت، ولا تليفونات اتقطعت، ولا كان مين اللي بيدير الدولة وقتها؟ انت مش واخد بالك ولا ايه؟ كان عامل القمامة كان واقف في الشارع وفي انفلات امني، كان مين اللي شغاله؟ يعني كانت حاجة غريبة، روح تانية في الدولة كده شغالة. كل المؤسسات سقطت، لا في الجمهورية ولا مجلس الشعب ولا كذا ولا محافظين ولا وزراء، والدولة ماشية ولا وقفت؟ لقيتوا مية في الحنفيات ولا ما لقيتوش؟ لقيتوا كهرباء ولا ما لقيتوش؟ كان بيجي لكم العيش والخبز المدعم، كان مين بيجيبه لكم؟ ما تشوفوا كل الكلام ده جديد أشرطة الفيديو، الجيش هو بيتحرك، حتى الخبز بيعمله لكم، عارف نفسه انه عليه عمل كبير جدا في الحرب وفي السلم، حفظ الامن، امن البلاد، حفظ النسيج الوطني، حفظ على الدولة ومعاهدات الدولة الخارجية. هو قام بكل شيء، قام كان وزارة الخارجية وما الداخلية والصحة وكل شيء قام به بفضل الله تبارك وتعالى. يبقى اصبح عندك جيش في هذا الزمان بفضل الله تبارك وتعالى بيقوم بالواجب الكفائي، ليس للدفاع عن الارض فقط، تقف على السكنات حارب دوله الجيش مكانه السكنات، ايه اللي ينزله؟ البنت اللي كانت راحت ترشح نفسها لرئاسة الجمهورية دي اللي كانت بتعمل تقريبا لا مش عايز اذكر اسماء، كانت بتعمل همسات الليل وحاجات كده مع الحبيبة في التلفزيون كده، عايز تمسك رئيس الجمهورية تقول له يا طنطاوي انت وعنان خدوا طياركم وارحلوا الا هنعدمكم في ميدان التحرير، هي اللي تعلمهم في ميدان التحرير. شفت الوقفه السوداء لما الكعب العالي هو لا حول ولا قوه الا بالله. والله احنا شفنا ايام بسم الله ربنا سلمنا، والله ربنا سبحانه وتعالى سلمنا يا اخواننا، والله والله الواحد يعني كان عايش وقت كان في ناس عبيطه كتير منكم، انا اسف كان عبيط مش كده يا شيخ دكتور، وكان فاكر نفسه انهم رايحين للتمكين وبسم الله ما شاء الله الخير جاي. والله كنت ارى ان احنا رايحين في مصيبه، مصيبه كبيره جدا وحلت على بلدنا في الوقت اللي كان كله فيه شويه شويه المشايخ عمالين يضغطوا زي النساء، كان شويه شويه بغراته، كنا شايفين الخراب رايحين للخراب بايدينا برجلينا. وانطبق علينا قول الله تبارك وتعالى عن القريه التي كانت امنه مطمئنه ياتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. خد تخطب وقول الكلام ده ليه؟ ستات ينزلوا لي منقبات يا شيخ عادل اللي انت بتقوله ده الناس المجاهدين اللي في ميدان التحرير، وانا بخصوص لها حاجة انت هيبيعوك في ميدان التحرير بعد كده يا حاجة، يا حاجة ده انت هيبيعوك اخيرا انت مش فاهم حاجة، ويجيبوا لك في التلفزيون اخ ملتحي قاعد في ميدان التحرير واخت مسيحية بتوضيه يقول لك شايفين بتوع وحده ويقولوا عليهم انهم ابص له يقول يا ده هو بيعين البضاعه عشان بعد كده ياخدها من الزبائن، يعني مش فاهمين هؤلاء بيفكروا ازاي. انا فاهم، انا فاهم انت يعني انت ما لقيتش في ميدان التحرير كله غير الاخت المسيحيه علشان السياده تقبلك وسيادتك تتوضى وجاي في التلفزيون الكلام ده. قلت له يا عم ده بيعين البضاعه عشان لما يجي بعد كده ياخدها من الزبائن، ده تفكيرهم والله هذا تفكيرهم، ربنا يسلمنا لا حول ولا قوة. لذا كان الجهاد ذروة سلام الإسلام. ثم ما جيت تضحك ولا جيت تتعلم؟ ربنا الموضوع تعبنا ومرينا بأيام الحمد لله الحمد لله. ولذلك من لم يشكر الناس لا يشكر الله. عليكم جميعا أن تقدموا والله للجيش في أعناقكم منا أعظم منا والله العظيم جيشكم. انا ما بتكلمش في ايه الشرطه عشان تقولوا اه ده عامل للامن الوطني، ولا جبت سيره الامن الوطني خالص، لكم الجيش ليه في اعناق الجميع منا بفضل الله. وبقول الجيش ما بقولش الرئيس عبد الفتاح السيسي مع انه كان على راس الجيش ربنا يبارك فيه، كان انا بتكلم عن الجيش ماذا فعل معكم وكذا. وفاكرين لما كانوا عايزين اول شيء يعملوه يقتحموا وزاره الدفاع رمز الدوله يسقطوه، قال لهم لا انا سبتكم تعملوا كذا وكذا، اللي هيقرب ناحيه وزاره الدفاع هقطع رقابته. وغير بيقولك بيضربوه بمياه كبريتيه، ويا عم تضربه بالنبالم كمان، انت ايه اللي وداك وزاره الدفاع؟ انت تعرف لو وزاره الدفاع سمح لكم باقتحامها كما سمح لكم باقتحام بعض الدور، تعرفوا لو حدث لا قدر الله واقتحمت وزاره الدفاع كان يحدث ايه؟ كنت تلاقي امريكا تتحول في القاهره، تقول لك خلاص ما فيش دوله عندكم، الدوله سقطت، وزاره الدفاع مع ان الرئاسه سقطت وكل ده، وزاره الدفاع هتلاقي اسرائيل عندك اقسم بالله خلاص انتهى الامر، ما فيش جيش، كنت اسرائيل عندك في القاهره. وهذا كان المخطط، هو ده كان المخطط للمجرمين الذين يعلمون وياتون ما ياتون عن علم وعن معرفه. ولكن هناك للاسف مجموعه من المعاكير بتجري خلف هؤلاء لا تدري شيئا على الاطلاق، وكان يقود هؤلاء المجرمين الى اقتحام وزاره الدفاع المجرم ابو اسماعيل، المجرم صلاح ابو اسماعيل اسمه حازم صلاح ابو اسماعيل، هو الذي كان ويهرب هو ساعه يجريهم هو بعد كده يهرب. لذا كان الجهاد وزير قوات السلام الاسلام، وطبعا زير السلام الاسلام الذي يقوم به الجيش في هذا العصر الذي يقوم بالواجب الكفائي هو القوات المسلحه في كل بلده من بلاد المسلمين، هم الذين يقومون بالواجب الكفائي هذا لانه فرض كفايه، هم الذين يقومون بانا لا استطيع انا ان ادفع عن بلدي، والذي يدفع وعنده المعصره على هذا هو القوات المسلحه. حفظ الله. قالت الجهاد، قال عن معاذ بن جبل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم راس الامر الاسلام وعموده الصلاه وذروه سنانه الجهاد. قالت الجهاد شرع ليكون الدين كله لله، فلا يعبد الا الله، بحيث تكون عباده غير الله معدومه او مبحوره مقهوره، اما تعدم عباده غير الله، واما عباده غير الله اما تعدم، واما ان كانت موجوده تظهر وتقهر وتكون تحت سطوه الدوله الاسلاميه وقوانينها، ورايه الحق عاليه خفاقه منصوره مشهوره. هذا هو اثار الجهاد النافع، الجهاد الشرعي. قال فهو اي جهاد لنشر الدين وتمكينه في جهاد الطلب، يبقى جهاد الطلب يؤدي الى نشر الدين وتمكينه وحمايه اهله والدفع عنهم في جهاد الدفع. يبقى انا عندي جهادان وسيذكر باذن الله انواع الجهاد، جهاد الطلب يؤدي الى نشر الدين وتمكين الدين في خارج بلاد المسلمين، وجهاد الدفع يقوم بحمايه اهل الاسلام والدفع عنهم، كما قال تعالى يسالونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام واخراج اهله منه اكبر عند الله والفتنه اكبر من القتل. وقال تعالى فقاتل في سبيل الله لا تكلف الا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله ان يكف باس الذين كفروا والله اشد باسا واشد تنكيلا. انظر فقاتل في سبيل الله، لا بد ان يكون القتال في سبيل الله وليس في سبيل احد غير الله. لا تكلف الا نفسك وحرض المؤمنين، تحريض على القتال عسى الله ان يكف باس الذين كفروا. فالجهاد هو الذي يحدث به كف لباس وبطش وقوه الذين كفروا، والله مهما كانوا على باس وعلى قوه الله اشد باسا واشد تنكيلا. قال هذا في الجهاد بجميع انواعه، ومنه الجهاد بالمال والنفقه فيه. قال تعالى وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه واحسنوا ان الله يحب المحسنين. ضعوا في اعتباركم ان الجهاد ليس بالنفس فقط، فهناك من يجاهد بنفسه والجهاد يحتاج الى مال، فهناك من ينفق في الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى في الانفاق، فمن الناس من لا يستطيع ان يجاهد بنفسه فليجاهد بماله. واضح؟ فالجهاد بالمال والجهاد بالنفس. قال ابن تيمية رحمه الله: وإنما المجاهد في سبيل الله من جاهد لتكون كلمة الله العليا ويكون الدين كله لله، كما في الصحيحين عن أبي موسى قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: الرجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل رياء، فأي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. إذن الرجل يقاتل حمية من أجل من؟ حمية لقومه ولقبيلته، يدافع عن العائلة والقبيلة والبلد والأرض وما شاكل ذلك، ويقاتل شجاعة من أجل إظهار الشجاعة ليحمد على ذلك ويقال هو رجل شجاع، ويقاتل رياء مراء حتى يقول عنه إن هذا الرجل مقاتل ومجاهد في سبيل الله، فأي ذلك في سبيل الله؟ فنفى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون شيئا من ذلك في سبيل الله. وقال: من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. وهنا أتوقف لأبين شيئا مهما جدا لأنه لا بد أن تفهموه، والذين يتكلمون عن الجهاد للأسف كلامهم كله عن الجهاد، لا بد أن تتحرر هذه المسألة ويرفع عليها الضوء. يتكلمون كأنه لا يوجد أناس يقومون بواجب الجهاد الدفاع في البلاد الإسلامية، يعني هم يعترفون أنه لا يوجد جهاد طلب، ويجمع الجميع على أننا غير مؤهلين لجهاد الطلب. طيب أنتم المطلوب جهاد دفع، جهاد الدفع لن يقوم به إلا مجموعة حزلقوم وجماعة مش عارف أبو نص إيه، وجين بكم الأسماء اللي أنتم عارفينها دي أبدا، هؤلاء غير مجاهدين أصلا. يقول لك: طيب من المجاهد عندك؟ القوات المسلحة في كل بلاد المسلمين، في الجيش في مصر، الجيش في ليبيا، الجيش في السعودية، الجيش في الجزائر وهكذا، هؤلاء يقومون بواجب جهاد الدفع عن الأمة. يقولون: عقيدة هؤلاء، انظر عقيدة هذا الجيش عقيدة غير إسلامية، عقيدة علمانية. تقول لهم: يعني عقيدة علمانية؟ يقولون: لأن هؤلاء الذين يقاتلون يقاتلون من أجل الأرض، الأرض، الدفاع عن الأرض. نقول: هل الدفاع عن الأرض المسلمين وبلاد المسلمين أليس ماذا هو الدفاع؟ جهاد الدفع، جهاد الدفع إني بدفع عن مين؟ بجاهد عن مين؟ بدفع عن أرضي وعرضي ونفسي ونفوس أهلي، واضح؟ ثم عن أرض الإسلام كبلد مسلم، هذا البلد يتمنى الكفار أن يضعوا أيديهم عليه، وإن وضعوا أيديهم عليه وجب على المسلمين الدفاع. طيب هذا الجيش يقوم بهذا الدفاع وبهذا الواجب الدفاع، يقول: لابد أن تصحى عقيدته. نقول: وما هي عقيدة الجيش مثلا عندنا؟ نحن نتكلم عن الجيش المصري لعلمنا بعقيدة جيش بلدنا، فيقولون: عقيدة الجيش عقيدة علمانية. نقول: كذبتم، لا عندنا نظام علماني في الدولة، ولا لدولتنا علمانية، ولا جيش دولتنا جيش علماني. الجيش العلماني الذي ليس له علاقة بالدين أصلا. عندنا جيش الشباب في الكليات الحربية لابد وأن يعلموهم دروس في الجهاد في سبيل الله، دي حقيقة. وعندنا مجلة القوات المسلحة اسمها مجلة المجاهد المسلم، مجلة المجاهد، واقرأوا ما يكتب فيها ضباط أركان حرب، يكتبون فيها كلام ويذكرون آيات الجهاد وأحاديث الجهاد. اشتروا مجلة الجهاد، تباع في السوق، تصدرها القوات المسلحة، تصدرها هيئة الشؤون المعنوية بالقيادة العامة للقوات المسلحة، تمام؟ اشتروها وقروها شهريا، وشوفوا الموضوعات اللي بيغذوا الجنود والضباط بيها من الناحية الدينية. قد يقول: هذه معمولة بالنسبة لإيه؟ زر الرماد في العيون. نقول: لا، تعالوا إلى شيء أقوى من هذا. إن هناك كتاب ما زال موجودا مصورا وسأنزله على موقعي إن شاء الله. هذا الكتاب صنف تحته رعاية رئيس أركان حرب القوات المسلحة سعد الدين الشاذلي، بيتكلم عن عقيدة المقاتل المصري. هذا الكتاب يتكلم عن الجهاد في سبيل الله، وهذا الكتاب تم توزيعه على جميع أفراد القوات المسلحة قبل الدخول في عمليات 73 حرب أكتوبر، تمام؟ وهذا الكتاب تسبب في أن سعد الدين الشاذلي حينما أصبح سفيرا حينما أعفاه السادات من مهمته وعينه سفيرا لمصر في باريس، قام اللوبي الصهيوني هناك بمحاولة رفع قضية عليه واحتجازه هناك بتهمة معاداة السامية، وكان مستندهم هذا الكتاب، وقالوا هذا كتاب يؤصل للعقيدة الدينية المبغضة والكارهة لليهود. واضح هذا الكلام لا تعرفونه؟ واضح يا اخوانا. امر اخر، وجدنا الرئيس السيسي في مقابلة وكان يلبس الملابس العسكرية في سيناء قابل قوات الجيش، ضباط صف وضباط ومجندين، وقال لهم كلاما مهما جدا: وانتم فاكرين نفسكم بتقتلوا من اجل الارض؟ هذا يبقى امر يعني بسيط وتافه جدا. يقول لهم كده بنفس النص: انتوا بتقتلوا عشان خاطر ربنا، عشان نصحح صوره الدين الاسلامي. طبعا لما نشرت هذا الكلام لقيت اخي بيقول له: ينفع كلمه عباره خاطر ربنا؟ شوف الخيبه الثقيله. هو اللي بيتكلم ابن تيميه؟ هو اللي بيتكلم داعيه اسلامي عشان تقول هذه الكلمه تجوز في حق الله ولا لا تجوز؟ يا عم اتوكل اتوكل واختشي على دمك. الراجل بيقول عشان خاطر ربنا يتكلم ولا؟ هذه الفاظ، الفاظ الانسان المصري العادي ما هوش طالب علمي ولا راجل معاه دكتوراه في الشريعه ولا واقف على المنبر ولا قلت لك ده جاي بيدرس اصول البربهاري ولا قلت لك. انا بقول لك ده كتبت كده حتى: عقيده المقاتل المصري كما يصورها القائد الاعلى للقوات المسلحه. يعني عقيده الجيش عندنا هو اللي بيقول لك عقيده الجيش لتصحيح صوره الدين. لو بنحارب عشان الحفاظ على الارض يبقى مصلحه تافه جدا. لما الراجل يقول لك الكلام ده ويجي بعد كده يقول لك ده احنا بنقاتل عشان، شيل كلمه خاطر لو تعبان، عشان عشان ربنا، عشان ديننا، يبقى دي عقيده دينيه ولا عقيده علمانيه؟ ما ترده. هذه القضيه، افهموا هذه القضيه. ولذلك جيشك يقوم بالواجب الكفائي. الكلام ده انا بكرره كتير لان احنا للاسف انا من جيل يعني ادركت الصح اللي ما يقال عنها الدعوه الاسلاميه والصحوه الاسلاميه في اخر السبعينات، اخر السبعينات ادركتها، وكنت يعني على قد كنت صغير في السن. كنا في ذلك الوقت تحيه العلم حرام وشرك بالله، الجيش طاغوت وبيحمد طاغوت. وكلمه الطاغوت عندنا لما كان يجي الامام مثلا يقرا في الصلاه: والذين اجتنبوا الطاغوت ان يعبدوا، عيطوا وحاطين صوره السادات امامه، يعني في المخيله مش صورته يعني حقيقيه في الجامعه. واخدين بالك؟ الطاغوت هو عندنا رئيس الدوله. لدرجه مره والله اخ بيقول لي اخويا الصغير ده سلفي، اخ كان في كليه دار العلوم، اخويا الصغير ده سلفي، اخو الصغير ده كان عنده كام، 6 سنين او 5 سنين تقريبا. قلت له سلفي؟ يعني على فكره. قال لي لا سلفي. اسمع ايه رايك في السادات؟ قال له كافر. قال لي شيء سلفي. شفتوا معنا ضحكتكم عشان اعرف اشرب. ترجع سلفي ايه رايك في السادات؟ قال له كافر. قال لي سلفي. طب بالله عليك تقولي ايه دي السلفيه؟ كانت عند كثير من الناس هذه السلفيه تكفير الحاكم. واخدين بالكم؟ لدرجه مره واحد قال لي تكفير حسني مبارك معلوم من الدين بالضروره. قلت له كفرت مصر العالم كله، كفرت كل المسلمين. قال فالجهاد شرع ليكون الدين كله لله. احنا كنا بنقرا. قال ابن تيميه، قال ابن تيميه: وانما المجاهد في سبيل الله من جاهد لتكون كلمه الله العليا ويكون الدين كله لله. كما في الصحيحين عن ابي موسى قال: جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: الرجل يقاتل حميه ويقاتل شجاعه ويقاتل رياء، فاي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمه الله العليا فهو في سبيل الله. وقد قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين كله لله. والجهاد باللسان هو مما جاهد به الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى في السور المكية: ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. جاهدهم به اي ايه؟ القرآن. الجهاد بالقرآن ليس بالسيف. يبقى الجهاد بالقرآن هذا الذي نفعله الآن هو تصحيح المفاهيم من أعظم الجهاد. يقول عنه ابن تيمية هذا جهاد المرسلين، تصحيح المفاهيم وتعليم الناس أحكام الدين والدفاع عن العقيدة وترسيخ العقيدة التي جاء بها الأنبياء والمرسلون. لأن خلي بالكم وإياكم أن تظنوا أن العقيدة هذه خاصة بنبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، كل الأنبياء السابقين العقائد لا نسخ فيها، العقيدة هي هي التي نعتقدها هي التي كان يعتقدها موسى وعيسى وأنبياء الله ورسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فيقول وإذا كان كذلك فالجهاد أصله ليكون الدين كله لله، بحيث تكون عبادته وحده هو الدين الظاهر، وتكون عبادة ما سواه مقهورا مكتوبا أو باطلا معدوما كما قالت المنافقين وأهل الذمة. ولذلك أقول معلومة، لو أنت مارست الجهاد ووجدته لن يؤدي إلى هذه المصالح فاعلم أن الجهاد أمر من اثنين، إما أن يكون جهادك غير جهاد شرعي أو يكون ليس وقته. يعني إن كنت أنا سأدعو دعوة سلمية، هذه الدعوة السلمية سيترتب عليها خير كثير للإسلام، لا سأتركها وأدخل فيما يسمى بالجهاد فيترتب عليه كراهية الناس للدين الإسلامي ويصبح الإسلام صورته سيئة. الرسول صلى الله عليه وسلم امتنع عن قتل عبد الله بن أبي بن سلول، وكان مصدر الشر في المدينة من أجل قوله صلى الله عليه وسلم أخشى أن يتحدث الناس أن محمدا يخطب أصحابه، فامتنع عن تنفيذ حد من حدود الله. فهذا رجل مرتد وكافر والرسول يعلم هذا، لماذا لم يقتله ويقتل أمثاله مع أن إقامة الحدود واجبة مش كده ولا لا؟ لكن الرسول عليه الصلاة والسلام ما أمرنا بقتل منافق. لماذا؟ قال أخشى أن، لأنه بيظهر الإسلام، أخشى أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. إذا معنى ذلك أنك حينما يكون العمل الذي تتوهم أنت أنه جهاد حتى لو كان إجابا صحيحا سيترتب عليه صورة سيئة للإسلام ويترتب عليه الصد عن سبيل الله لا يصبح جهادا. الجهاد الحقيقي ينشر الإسلام لا يصد عن سبيل الله. الجهاد شرع من أجل إزالة من يصد عن سبيل الله، فإن كنت أنت بما تظنه جهادا ستصبح صادا عن سبيل الله، فهل أنت بهذا تكون قد قمت بالإتيان بالحكمة من الجهاد أم ضد حكمة الجهاد؟ ضد حكمة الجهاد. تقول إذا كان كذلك وإذا كان كذلك فالجهاد أصل ليكون الدين كله لله، بحيث تكون عبادته وحده هو الدين الظاهر، وتكون عبادة ما سواه مقهورا مكتوما أو باطلا معدوما كما قال في المنافقين وأهل الذمة. والكلام الذي قلت والشرط الذي قلت هذا يطبق في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أنت لو أمرت بالمعروف فترتب على أمرك بالمعروف اللي هو أمر بالمعروف يقيني، إن ترتب عليه منكر أكبر من المعروف الذي أمرت به أو نهيت عن منكر فزال المنكر وعقبه وجان في عقبه منكر أكبر منه، يبقى أمرك بمعروف ونهيك عن المنكر يجوز؟ لا يجوز بالإجماع. والجهاد أمر بمعروف ونهي عن منكر ولكن بخصائص معينة. واضح يا إخوانا؟ فإن كان الجهاد حتى شرعي سيترتب عليه غير مصالح، وذلك تأتيك من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية أن ولي الأمر لو علم أن الجهاد سيترتب عليه مفاسد، جهاد شرعي جهاد خوارج، لا يجوز له أن يجاهد، لأن الجهاد لا يكون إلا للمصلحة. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان من الممكن أن يفعل كما قال له بعض الصحابة في صلح الحديبية، والرسول صلى الله عليه وسلم لو بيت أهل مكة أما كان قادرا على فتيا بالقوة ولا لا؟ ومع ذلك قبل الصلح الذي كان فيه شروط. هذه الشروط للأسف كثير من المسلمين رفضها ومنه عمر بن الخطاب، فاكرين ولا لا؟ وسيأتي التعرض هذا. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أصر على تنفيذ الصلح، وقال أصر الرسول صلى الله عليه وسلم على تنفيذ الصلح. فإذا عرضوا عليه خطة فيها تعظيم للبيت الحرام وعدم إثالة الدماء والصدام في هذا المكان المعظم فإن النبي صلى الله عليه وسلم سيجيبهم إليه وامتنع عن دخول البلد مع أنه كان قادرا على فتح مكة بعد ذلك، وفتحها في الوقت الذي شاءه الله حينما نقض العهد. واضح. فإذا حينما تكون مصالح ومفاسد هذه وذلك لا يكون القتال إلا في يد من أهل الحل والعقد ولي الأمر. يقول إذ لا يمكن الجهاد، اسمع ده كلام ابن تيمية يا أخوان، إذ لا يمكن الجهاد حتى تصلح جميع القلوب. طبعا معناه أن يكون معظم أهل الإسلام مؤهلين لهذا الجهاد بأن تصلح قلوبهم، ولا يقضي بالجميع العموم، وإلا فقد كان في زمان الرسول عليه الصلاة والسلام منافقون، مش كده ولا إيه؟ فقوله هنا حتى تصلح جميع القلوب هذا عام مخصوص، تمام؟ يعني غالبية المجتمع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما سألته إحدى أمهات المؤمنين أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. يبقى مهمة الدعاء ومهمة المصلحين محصلة الخبث في أضيق نطاق، مهمتنا محصلة الخبث في أضيق، لكننا لم نستطيع أن نقضي عليه، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم هو من هو لم يقضي على الخبث جميعا في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كان فيها إيه؟ منافقون، وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين. فيقول وإذ لا يمكن الجهاد حتى تصلح جميع القلوب وتصبح الأمة مؤهلة لنزول الرحمات ونزول النصر، فإن هدى القلوب إنما هو بيد الله، وإنما يمكن يعني هذا الإصلاح حين يكون دين الله ظاهرا، كما قال تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. هذه إرادة الله، ربنا سبحانه وتعالى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. قال ومعلوم أن أعظم الأضداد بدين الله تعالى هو الشرك، الشرك ضد لدين الله بل هو أعظمه. قال فجهاد المشركين من أعظم الجهاد، أعظم جهاد هو للمشركين، كما كان جهاد السابقين الأولين، فجميع السابقين الأولين من الأنبياء وأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا يجاهدون المشركين، وقد قال صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. قال وكلمة الله إما أن يراد بها كلمة معينة وهي التوحيد لا إله إلا الله، فيكون هذا من نمط الآية، وهي قول فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا، فكلمة الله هي كلمة التوحيد. وإما أن يراد بها الجنس أن يكون ما يقوله الله ورسوله عن كلمة مفرد مضاف فتفيد إيه؟ العموم عن طريق الجنس، يراد بها الجنس أن يكون ما يقوله الله ورسوله فهو الأعلى على كل قول، وذلك هو الكتاب ثم السنة، فمن كان يقول بما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم ويأمر بما أمر به وينهى عما نهى عنه فهو القائم بكلمة الله، ومن قال ما يخالف ذلك من الأقوال التي تخالف قول الرسول صلى الله عليه وسلم فهو الذي يستحق الجهاد. واضح؟ نعم. قال تعريف الجهاد، الجهاد في اللغة مادته الجيم والهاء والدال، أصل المشقة، كلمة الجهد أو الجهد، الجهد هي المشقة، وذلك في الحديث حتى بلغ منها الجهد يعني المشقة أتعبها، ثم يحمل عليه ما يقاربه، يقال جهدت نفسي وأجهدت، يعني بلغت وبذلت غاية وسعي وطاقتي، أما تقول أجهدت نفسي أو جهدت نفسي يعني بلغت وبذلت غاية الوسع والطاقة، والجهد الطاقة، الجهد الطاقة، يقولون لم يألو جهدا لم يقصر. واضح؟ قال والجهاد في الشرع، هذا في اللغة. طيب معنى الجهاد في الشرع؟ قال بذل الوسع والطاقة في قتال الكفار عند اللقاء به. يبقى هنا بيتكلم عن ايه؟ الجهاد خاص، وهو جهاد الكفار بالسيف، فالجهاد في الشرع بذل الوسع والطاقة في قتال الكفار عند لقائهم، ليس هذا فقط، والزبدع من الإسلام وعن أهله بالنفس والمال واللسان والقلب لإعلاء كلمة الله. إلى معنى ذلك أنه هنا بتكملة التعريف، إكمال التعريف، أصبح الجهاز يعم أشياء سيذكرها فيما بعد. قال أما معنى بذل الجهد والطاقة والوسع فهذا مأخوذ من معنى اللفظ لغة، يعني لما بيشرح التعريف بيقول الجهاد في الشرع بذل الوسع والطاقة. من أين أتينا ببذل الوسع والطاقة؟ لأن كلمة الجهاد مشتقة من الجهد، وهذا هو معناها في اللغة العربية. يبقى الجهاد أخذنا من معناه اللغوي أنه بذل الوسع والطاقة. طيب بذل الوسع والطاقة في ماذا؟ ولذلك الاجتهاد مأخوذ كذلك من هذا، بذل الوسع والطاقة في استنباط الأحكام، مش كده ولا لا؟ لكن الجهاد هنا المقصود ببذل الوسع والطاقة في قتال الكفار، من أين أخذنا هذا؟ قال أما كون الجهاد مقاتلة أعداء الله فهذا مأخوذ من حديث عمرو بن عبسة قال قال رجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الإسلام؟ قال أن يسلم قلبك لله، يسلم قلبك لله، فقلبك يسلم مسلما، وأن يسلم المسلمون من لسانك ويدك. هو الإسلام، الإسلام أن يسلم قلبك لله، فإن أسلم القلب لله تبعه اللسان وتبعته الجوارح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. قال وأن يسلم المسلمون من لسانك ويدك، طبعا بالإسلام الكامل، وإلا فإننا جميعا إلا من رحم ربي لم يسلم المسلمون من ألسنتنا وأيدينا. طيب فما بالكم بمن يقتلون المسلمين؟ ألا هؤلاء يصبحون مسلمين؟ ولذلك كفر الخوارج بعض أهل العلم، وكما ذكرت لكم منهم الشيخ الشاكر رحمة الله عليه من أئمة العصر، وأظن الشيخ ابن باز قال لي بعض الإخوة هذا الكلام وأريد أن أتأكد منه، هل ابن باز يكفر الخوارج؟ نعم، يعني أنت حجة في النقل يعني، حد يا ابني يقول لي مين فيهم الثقة ومين مش الثقة، أصلنا شيخ من مشايخ الجرح والتعديل يا شيخ وليد، ربنا يبارك فيكم واجعلكم من أهل العدل والفضل، أسأل الله أن يجعلكم جميعا وسائر الموحدين من أهل العدل والفضل. قال فأي الإسلام أفضل؟ بعد أن سأله عن الإسلام قال فأي الإسلام، كان حرصهم الشديد على العلم، قال فأي الإسلام أو كان هذا هو الإسلام، فأي الإسلام أفضل؟ قال الإيمان. وذلك قلنا الإسلام دائرة ثم دائرة أصغر هي الإيمان ثم دائرة في الإحسان. قال الإيمان. قال وما الإيمان؟ قال تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت. قال فأي الإيمان أفضل؟ شعب الإيمان أيها الأفضل؟ قال الهجرة. قال فمن هجرة؟ قال تهجر السوء. الله أكبر، يعني نحن لم نكن مع النبي صلى الله عليه وسلم في زمان حتى نهاجر، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر زمانه حينما يأتي بعض الناس ليقول له إني أريد الهجرة يقول الهجرة يعني الزم زياره، الهجرة انتهت بعد، لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. فالهجرة بالنسبة لنا هل نحن حرمنا منها؟ لا يا أخي، ما حرمنا من الهجرة بفضل الله تبارك وتعالى. قال الهجرة. فما الهجرة؟ قال تهجر السوء، اهجر الحرام، اهجر ما يسوءك في الدنيا وفي الآخرة، اهجر السوء. قال فأي الهجرة أفضل؟ قال الجهاد. يبقى هجران السوء وأفضلها الجهاد. قال وما الجهاد؟ قال أن تقاتل الكفار إذا لقيتهم. طبعا لقيتهم في المعركة، مش تمشي في الشارع كده واحد كده تقتله، لا، وإلا الرسول عليه الصلاة والسلام مات وذرعه مرهونة عند يهودي. لماذا لم يقتل اليهودي؟ لأنه كان ذميا، واضح؟ قال فأي الجهاد أفضل؟ قال من عقر جواده وأريد قدمه. من عقر جواده، عقر الجواد الفرس الذي يركبه، يعني المركبة التي يركبها دمرت، وأريد قدمه، كما يحدث الآن لبعض أبنائنا وإخواننا من جنود وضباط القوات المسلحة والشرطة حينما ينصب لهم هؤلاء الخوارج فخا من الكشاح من جبناء لا يواجهون وجها لوجه وإنما يزرعون يعني ألغام وما شاكل ذلك، وإذا غرروا بعي العبيض يلبسوه دم ناسف ويروح يا ابني خش الجنة، روح يا ابني في الحور الحين مستنيينك. طب وانتوا اخواننا مش جايين معنا يعني اللي بعده ده مش جاي معنا يعني سبحان الله ده من السنة. لو انا واقف في الصف الثاني ولا الثالث ولي بس انا عايز ابينك حضراتكم لا يجوز لك ان تقدم عليك احدا في القرب لا يجوز، ولذلك بعض اخواننا يشوفني يتحرج يقول لي تعالى يا شيخ في الصف مكاني. لا اوعى تعمل كده، لا تكن انت متهاونا في طرف القربة. الله قال وسابقه وسارعه، ازاي تقدمنا انا عليك في الصف؟ اذا كنت تلزم المكان اللي انت فيه من السنة كده، اياك ان تترك مكانك لأحد غيرك. واخدين بالكم ولا لا؟ هذه قربة من القرب كيف تفرط فيها؟ فبسم الله ما شاء الله. انا كشيخ بقول لك خد يا ابن الحزام النفسي ده روح قبل الحور العين. وانت يا سيدنا ما بتحبش النساء يعني مش عايز حور عين يعني ولا حاجة؟ ما تروحش لحور العين قبليه يا عم الشيخ وانا وراك، روح انت قدامي بس كده وانت هتلاقيه في ظهرك مش كده. اي حد يقول لك كده قول له كده على طول والله صحيح. اي حد يقول لك تعال عشان تروح لحور العين مستنيينك متلهفين عليك يا شيخ قول له انا ما احلى منك يعني خد بالك يعني متلهفين عليا انا وانت لا. طب ما تيجي يا عم انت خليك انت في المقدمه وانا وراك يا عم الشيخ ولا ايه؟ ايه؟ هم اختاروا طيب 14 سنة ربنا لم يختار والله ذلك فضل الله يؤتي من يشاء. ممكن يرد عليه يقول له يا ابن ذلك فضل الله يؤتي من يشاء انت افضل مني حسبنا الله ونعم الوكيل. قال وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم عملان هما افضل الاعمال الا من عمل بمثلهما حجة مبرورة او عمرة. ثم عملان هما افضل الاعمال الا من عمل بمثلهما حجة مبرورة أو عمرة. واضح؟ قال والجهاد في النصوص الشرعية عند الإطلاق يراد به هذا المعنى قتال الكفار عند اللقاء بما لم أقول لكم أنا سأدرس لكم أحكام الجهاد. الجهاد جهاد الكفار وليس المقصود جهاد النفس ولا جهاد الشيطان وإن بالكم ولا لا، وإنما المقصود جهاد الكفار هذا هو عند الإطلاق وباب الجهاد في الفقه بهذا المعنى. قال أما كون الجهاد للنفس والمال واللسان والقلب فهذا يدل عليه وحيقول لك طب من أين أتيتم بأن الجهاد بالنفس والمال واللسان؟ أهل السنة لا يتكلمون إلا بالسنة. قال فهذا يدل عليه ما جاء عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. النبي صلى الله عليه وسلم لا هذا الكلام وصححه سيدنا الشيخ الألباني رحمة الله عليه جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم رواه أحمد والنسائي وصححه الحاكم وإمام العصر الشيخ الألباني رحمة الله عليه. يبقى الجهاد للمال والنفس واللسان والقلب لابد كما جاء في الحديث من لم يغزو ولم تحدثه نفسه بالغزو مات على شعبة من نفسه. وعن عبد الله بن مسعود هذا حديث آخر يدل على الجهاد بالقلب. قال وعن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي بعثه الله في أمة قبله إلا كان له من أمته خوارجون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره. يبقى أي نبي بعث النبي صلى الله عليه وسلم والرسول كذلك بل هو أولاهم إلا كان لهذا الرسول من أمته خوارجون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ثم إنها تخلف من بعد الخلوف ستأتي خلوف يعني يخلفهم كما قال رب العالمين والذي جعلكم خلائف في الأرض خلائف يخلف بعد بعضهم خلوف. والخلوف من الممكن أن يكون الأقوام الذين يتميزون بالسوء فإذا هؤلاء ليسوا على خير فإنما كان الحواريون والأصحاب مع الأنبياء هم أخير الناس في الأمة، ثم بعد ذلك يأتي الخلوف، والخلوف تطلق على الأقوام الذين يتصفون بالسوء، ثم إنها تخلق من بعد الخلوف تزق وخطاهم. لماذا؟ يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. يقولون ما لا يفعلون يعني كلامهم بين القول والعمل انفصام لا يجتمعان، يقول بقول من الممكن أن ينصح الناس ولا يعمل، يقول الحق ولا يعمل به، يقول المعروف ويعمل بالمنكر. يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. والقصد هنا بقوله ما لا يؤمرون يعني من الله ومن رسله صلوات الله وسلامه عليه أجمعين. فالذي يأمر له السلطة العليا في الأمر فيطاع هو الله ورسوله، ثم أولي الأمر بالشروط المعروفة فلا طاعة لمن عصى الله. واضح يا أخوانا؟ قالت هؤلاء الخلوف الذين يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. قال فمن جاهلهم بيده فهو مؤمن، لأنهم أكيد سيرتكبون أشياء تحتاج إلى التغيير باليد، فأن يظلموا أحدا من الناس ويأخذون حقه فيحتاج الأمر لمن عنده قدرة على ذلك أن يزيل هذه المظالم وأن يرد الحق لأصحابه، أو يشرب خمر فيريق الخمر من يده، وهكذا. قال ومن جاهلهم باللسان فهو مؤمن، لم يستطع أن يجاهل بيده فجاهد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. قال ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن الناس من لا يستطيع أن يجاهد بيده ولا بلسانه، ربما كان هذا الذي يفعل المنكر أقوى بكثير منك، وربما لو أنكرت عليه حتى باللسان سيترتب على ذلك أضرار كثيرة بالنسبة لك. بل ربما يعني بعض الناس يعني على سبيل المثال تجدهم يشتم، لو قلت له يا أخي لما تشتم يروح سبب لك الدين، إن كنت أنت تعرف هذا الكلام يبقى سيبه يشتم، لأنك بنهيك له عن المنكر ستجعله يرتكب منكرا أشد من هذا المنكر، وهو سب الله تعالى. ولذلك قال الله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. واضح الكلام؟ فإذا في أمور لا يستطيع الإنسان أن ينكر بيده إلا إن كانت عنده المقدرة على إزالة المنكر، ولا وإن لم يستطع فباللسان إن استطاع. فإن لم يستطع قال ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن. والجهاد بالقلب لن يكون إلا بماذا؟ بالإنكار القلبي، أن القلب يغضب لله سبحانه وتعالى ولا يرضى عن هذا الفعل، ويرجو الإنسان ويتمنى كما قال رسول الله لوط لو أن لي بكم قوة أو أهو إلى ركن شديد. يبقى أنا أحيانا أرى منكرا فأرجو في ذلك بقلبي أغضب وأبغض هذا المنكر، وأرجو من داخلي وفي تمني ليتني عندي قدرة، لو عندي قدرة لفعلت وفعلت الآن. هذا كلام لا أبيح به ولا أنطق به لأنه ربما لا أستطيع، لكن من داخلي عقدت على هذا، لو عندي القدرة كنت فعلت وفعلت. واضح؟ هذا هو الجهاد الذي يكون بالقلب. يقول طيب وإن لم تجاهد لا بيدك ولا بلسانك ولا بقلبك، قال وليس وراء ذلك إلا الإيمان حبة خردل. فالإيمان إن جزء كان في جزء صغير سيجعل الإنسان يغضب لحرمات الله إن انتهكت، يغضب إن رأى حرمات الله تنتهك. ولذلك يا إخواننا بنقول لإخواننا أنهم للأسف بعض الشباب ابتلوا بالنظر في المحرمات فينظر في المحرمات، هذا الأمر للأسف من الممكن أن يجعلك بمرور الوقت تستمرئ المنكر وتحب المنكر ولا يوجد في قلبك البغض للمنكر، مع أنك أنت لا تفعل، فأنت لم تستفد شيئا. يعني مثلا يعني الذي يرتكب المنكر المباشر له على الأقل عنده شهوة لكن يخرجها، أنت ترى فقط، أنت بتتفرج فقط. فهذا المتفرج الذي شارك في الجريمة وأصبح مشاركا فيها بالنظر ثم بأنه استحل هذا الأمر ووجد شهوته فيه، فبمرور الوقت لا ينكر المنكر ولا يوجد في قلبه إنكارا للمنكر، فيترتب على ذلك أن يضعف الإيمان شيئا فشيئا. فربما أقول فاحذر، ربما سلب منك الإيمان سلمنا الله وإياك. فيقول وفي رواية ما كان للنبي إلا وقد كان له حواريون يهتدون بهديه ويستنون بسنته. قال والشاهد أنه عليه الصلاة والسلام سمى الجهاد باليد وباللسان وبالقلب، جعل الجهاد باليد وباللسان وبالقلب. والجهاد بهذا المعنى في النصوص الشرعية إذا جاء به جاء مقيدا بكونه باللسان أو بالقلب أو بالمنع. يعني لو قلت الجهاد فقط يبقى جهاد الكفار، لكن لو قلت الجهاد وأردت معنى من هذه المعاني أقول الجهاد بالقلب، الجهاد باللسان، الجهاد باليد، واضح؟ قال وأما كون الجهاد الشرعي ما كان لإعلاء كلمة الله، خلي بالكم لغاية دلوقتي بنشرح التعريف يا إخوانا، التعريف بنشرحه اللي هو قال والجهاد في الشرع بذل الوسع في الطاقة، فقال أما معنى بذل الجهد والطاقة والوسع فهذا مأخوذ من معنى اللغة، وأما كون الجهاد مقاتلة أعداء الله ذكر الأحاديث. ثم لما تكلم عن كونه بالنفس والمال واللسان والقلب ذكر حديث من جهاده بيده فهو مؤمن، واضح؟ فبقيت الجملة الأخيرة وهي لإعلاء كلمة الله، فقال وأما كون الجهاد الشرعي ما كان لإعلاء كلمة الله فهذا دليل ما جاء عن أبي موسى قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الرجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل رياء فأي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. وهذا الحديث مضى قريبا وعلقنا عليه لما نرى أنه يعني أصبح ظاهرا معنا. قال ابن الجوزي رحمه الله وذكر أهل التفسير، وذكر أهل التفسير أن الجهاد في القرآن، أن الجهاد في القرآن على ثلاثة أوجه. ده كلام لي الإمام ابن الجوزي رحمة الله عليه في الأعين المواضر في علم الوجوه والنظائر، وسيأتيكم هذا الكلام في شرح الإتقان إن شاء الله توسع بإذن الله. قال أحدها الجهاد بالسلاح، يعني الجهاد كلمة الجهاد تأتي في القرآن على ثلاثة أوجه. أحدها الجهاد بالسلاح، ومنه قوله تعالى في سورة النساء لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله. لا يستوي القاعدون، القاعد عن الجهاد من غير أولي الضرر هو الذي لم يخرج مع المقاتلين، والذين خرجوا قال عنهم ربنا المجاهدون في سبيل الله. فرب العالمين يبين في هذه الآية أن المجتمع الإسلامي حينما تحدث معركة أو حرب القاعد بدون عذر لا يستوي مع الخارج المجاهد في سبيل الله، واضح؟ فالذي خرج طبعا مفضل، ولذلك قال الله تعالى وكلا وعد الله الحسنى، طالما كانوا مؤمنين وعدهم الحسنى ولكن لا يستوون، فلا يستوي المجاهد مع القاعد، واضح؟ طيب القاعد بعذر ربنا استثنى هنا بقوله غير أولي الضرر، ولذلك نزلت الآية في الأول لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. فقال عبد الله ابن أم مكتوم رضوان الله عليه وكان ضريرا كما تعلمون، والقرآن نزل فيه ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. فحينما نزلت الآية جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أنا قاعد يعني ولست وأنا معذور، فنزل قوله تعالى غير أولي الضرر. نزل جبريل بجزء من آية عليه الصلاة والسلام، نزل بجزء من آية غير أولي الضرر. يبقى الجهاد بالسلاح كما جاء هنا في الآية. طيب الجهاد بالقول جاء في القرآن، نعم، ومنه قوله تعالى في سورة القرآن وجاهدهم به أي بالقرآن جهادا كبيرا، أراد بالقرآن، والسورة مكية والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن في مكة جهاد ولا قتال، فإذا الجهاد بالقرآن الجهاد في مكة بالقرآن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يناظرهم وكان يقرأ عليهم القرآن الكريم وكان يرد على شبهاتهم وكان يدعوهم ويصبر على ذلك، كل ذلك جهاد في سبيل الله تعالى، بل هذا هو أعظم جهاد، بدليل أن الجهاد لم يشرع في التاريخ الأمة كلها إلا في زمن مين؟ موسى عليه الصلاة والسلام، يعني كل الرسل من عهد نوح، من عهد نوح إلى ما قبل موسى عليه الصلاة والسلام لم يكن هناك جهاد في سبيل الله، بل كان الرسول يرسل إلى قومه فيدعوهم ويصبر على دعوتهم، فيكفر من يكفر ويؤمن من يؤمن. فإذا أصر الكفار بعد ظهور الآيات على ما هم عليه أخذهم العذاب، ويصبح بعد ذلك الرسول مع مجموعة المؤمنين يعيشون حتى يموت الرسول، وبعد ذلك تستمر الأجيال إلى أن تنحرف أجيال أخرى فيرفع الرسول. في جهاد في سبيل الله؟ لا يوجد جهاد في سبيل الله، وإنما يوجد عقاب رباني للكافرين. ظل ذلك إلى زمن من موسى حتى كان آخر هؤلاء الكفار الذين أخذوا بعذاب الله فرعون وهامان وقارون، واضح؟ ولذلك قال الله تعالى ولقد آتينا موسى الكتاب اللي هو التوراة من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر، واضح؟ بعد إهلاك القرون بما فيها فرعون آتى الله موسى التوراة فين؟ عند جبل الطور، حينما بعد هلاك فرعون وانتقال بني إسرائيل مع موسى إلى سيناء بعد السامري وقصة السامري لو تذكرون، نزلت التوراة وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء. فنزلت التوراة هناك، ونزل في التوراة حكم الجهاد. أول مرة في تاريخ الدنيا ينزل حكم الجهاد في سبيل الله، ورفع العذاب العام عن الأمم، وأصبح بعد ذلك المؤمنون هم الذين يقاتلون الكفار. إذن القتال أول مرة في تاريخ النبوة يفرض. فإذن الجهاد بالسيف ليس أصلا في الدين من ناحية النغاية، وإنما هو وسيلة، بدليل أن الرسل السابقين لم يفرض عليهم. ليس هذا تهوينا والعياذ بالله من شأن الجهاد، وإنما الجهاد ليس غاية في ذاته. لبعض هؤلاء الذين للأسف لا يفهمون هذه المعتقدات وهذه الأمور يقولون الفريضة الغائبة، في فريضة غائبة، هذه الفريضة التي هي مجاهدة الكفار وجهاد الطلب وما شاكل ذلك فريضة حينما تكون الأمة مؤهلة لها، لكن الأمة تكون في أضعف ظروفها وأضعف حالاتها وتقولون في فريضة غائبة ينبغي عليكم، عايزين المسلمين يقتلوا، عايزين المسلمين يبادوا، تريدون أن نحن كمسلمين سنقوم الآن ويعلن رؤساء الدول يعملوا مجتمع جمع الدول العربية واجتماع الدول أو مؤتمر الإسلامي ودي كل الرؤساء، نحن سنقاتل العالم كل حتى يدفعوا الجزية عن يد موسى، اتفق عليكم العالم وروحوا ضربينكم كلكم بالقنابل النووية واخلصوا منكم، ما هذا الذي سيحصل؟ طب تستعدي عليك من هم أقوى منك، إلغى بقى ده. ولذلك لا يكون قتال إلا لمصالح، هذه القضية افهموا الواقع، أنت لا فاهمين شرع ولا فاهمين واقع. أنا أكرر بعض الناس أنت كل شوية أقول لكم السبب للأسف، قولوا لي بربكم هذه المعاني الغائبة من يتكلم فيها؟ قولوا لي، لا أتكلم عن العالم الخارجي، قولوا لي الشيخ الفوزان بيقول والشيخ عبد المحسن بيقول أو لا في المملكة، أنا أتكلم عن أهل مصر. بالله عليكم قولوا لي في أي مكان يقال هذا الكلام في ربوع مصر كلها كلها، من؟ لا أقلل من شأن إخواني الدعاء والله أبدا، أنا أتكلم عن شيء، الدعاء الذين يتكلمون لتصحيح هذه المفاهيم وتبيين وتنظيف وجه الدين مما وضعه عليه أعداء الدين ممن ينتسبون إليه وإلى الدعوة زورا وبهتانا أساءوا للإسلام. فينبغي، ولذلك ينبغي علينا أن نكرر، يعني حينما كانت الصوفية لها يعني صولجان وصولات وجولات في جميع ربوع مصر، كان مشايخنا هنا في هذا المكان لا يتكلمون إلا في ماذا؟ عبادة القبور ومسألة الصوفية، كل خطبة لا يتكلمون، يروحوا في أي مكان يتكلموا في هذا الأمر. واجب الوقت، واجب الوقت الآن أن نصحح المفاهيم. كثير من المسلمين ومن الدعاء لا يفهمون هذه المفاهيم، وهذه المفاهيم غائبة عنهم للأسف لأنهم ورثوها. كثير من إخواننا للأسف يفهمون الأمر بالمخالفة التامة لمنهج أهل السنة والجماعة، ومع ذلك يظنون أنفسهم من أهل السنة والجماعة. للأسف قال ابن الجوزي رحمه الله ذكر أهل التفسير أن الجهاد في القرآن على ثلاثة أوجه، أحدها الجهاد بالسلاح، ومنه قوله تعالى في سورة النساء: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله، فهذا جهاد بالسلاح واضح. والثاني جهاد بالقول، ومنه قوله تعالى في القرآن وهي سورة مكية: وجاهدوا في جهادا كبيرا أراد بالقرآن. وفي براءة: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين، أي تجاهد المنافقين، تجاهد المنافقين بالقول. جاهد الكفار معلوم بالسلاح، لكن المنافقين ما جاهدهم النبي بالسلاح، وإنما جاهدهم بماذا؟ بالقول. فدل ذلك على أن الجهاد بالقول والجهاد بالسلاح للكفار. والثالث الجهاد في الأعمال، ومنه قوله تعالى في العنكبوت: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. الجهاد هنا المقصود به الأعمال، فكل عمل يعمله الإنسان من صلاة ومن صيام ومن ذكر ومن حج ومن عمرة ومن قراءة علم ومن أمر بمعروف ومن نهي عن منكر ومن جهاد بالسيف، كل الأعمال من جاهد فيها وبذل فيها غاية وسعه وطاقته، بذل فيها غاية وسعه وطاقته وبذل فيها كل ما يستطيع مخلصا لله موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، رب العالمين يقسم ويقول: والله لنهدينهم، بأن اللام موطئة للقسم، فيقول: والذين جاهدوا فينا، بهذا المعنى في الأعمال، لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. قال: أنواع الجهاد. الجهاد المشروع يشمل عدة صور وأنواع، فهو يشمل من جهة النوع جهاد النفس وجهاد الشيطان، يشمل جهاد النفس ويشمل جهاد الشيطان. معنى من جهة النوع يعني من سنجاهد، واضح؟ جهاد النوع، النوع يعني هنجاهد مين، من سنجاهد. قال: جهاد النفس وجهاد الشيطان وجهاد الكافر الكفار، إذا جهاد نفس جهاد الشيطان وجهاد الكفار، وجهاد المنافق والعصاة وأهل البدع. ويشمل من جهة الوصف، يعني ستجاهد بماذا؟ ما الذي ستجاهد به؟ الجهاد بالسنان، والجهاد باللسان بالحجة والبرهان، والذب عن الإسلام والمسلمين، والجهاد بالقلب. يبقى لو نظرنا للنوع، من سنجاهد؟ النفس والشيطان والكفار والمنافقين والعصاة وأهل البدع، وكلهم بحصري، يعني لن أجاهد نفسي بقتلها، ولن أجاهد أهل البدع والعصاة بقتلهم، وإنما جهاد الكفار بالقتال، وجهاد هؤلاء باللسان، وجهاد النفس معروف، تمام؟ وجهاد الشيطان معروف كذلك. قال: ويشمل من جهة الوصف، سنجاهد بماذا؟ بالسنان، يعني الرماح والأسلحة، والجهاد باللسان اللي هو بالحجة والبرهان، والدفاع عن الإسلام والمسلمين، الذب عن الدفاع عن الإسلام والمسلمين، والجهاد بالقلب. المؤلف ذكر في الحاشية شرحا لجهاد الشيطان وجهاد الكفار والمنافقين عن الإمام ابن القيم، وهو حجة في هذا الباب، وارجعوا إليه في زاد المعاد في المجلد الثالث حينما تكلم عن الجهاد كلاما نفيسا تشد إليه الرحال. وأذكر المؤلف هذا الكلام يعني في كتابنا هذا، ويذكره على مقطع يعني. قال: جهاد الشيطان مرتبتان، إحداهما جهاده على دفع ما يلقي إلى العبد من الشبهات والشكوك القادحة في الإيمان، أن تجاهد الشيطان وأن تدفع الشبهات والشكوك التي يلقيها إليك، وهذه الشبهات والشكوك تقدح في إيمانك، فعليك بأن تجاهده وأن تدفع ما يلقي إليك من شبهات. المرتبة الثانية جهاده على دفع ما يلقي إليه من الإرادات الفاسدة والشهوات. فالشيطان يعمل على أمرين، يعمل على أمرين. الأمر الأول هو غرضه أن يلقي إليك الشبهات والشكوك من أجل إفساد عقائدك، العقيدة الصحيحة، يفسد عقيدتك. وفي نفس الوقت يقاتلك في جانب آخر، ألا وهو يلقي إليك الشهوات ويزين لك الشهوات والمعاصي. فالأمور الاعتقادية يلقي فيها الشبهة، وأمور الشهوات التي ترغب فيها النفس يزين لك الشهوة، ويبغض إليك امرأتك ويزين لك المرأة الغريبة عنها، فقد تكون امرأتك أجمل ألف مرة من هذه المرأة، ومع ذلك تجد الإنسان ينظر لهذه، واخد بالك، يعني ينظر إلى هذه في إثر كل قبيح وجوه حسن، كما قال أبو الطيب، فيترك الحلال وينظر في الحرام، هذا في كل شيء، فيزين لك، فيأتيك من باب الشبه ومن باب الشهوة. شوف الإمام ابن القيم والعلم الغريب، فقيه نفس، يقول فالجهاد الأول يكون بعده اليقين. الجهاد الأول الذي يلقي إليك الشبهات، فحينما تدفع الشبهات ما الذي سيحدث؟ والشكوك، يثبت إيمانك فيأتيك اليقين، فإن جاهدته في باب الشبهات أورثك ذلك يقينا. والثاني يورثك الصبر، وباليقين وبالصبر تؤتى الإمامة في الدين. فيقول فالجهاد الأول يكون بعده اليقين، والثاني يكون بعده الصبر. قال تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فأخبر أن إمامة الدين إنما تنال بالصبر واليقين، فالصبر بدفع الشهوات والإرادات الفاسدة، واليقين بدفع الشكوك والشهوات. في رأي الشبهات، ما هذا الكلام العالي الغالي؟ ثم تكلم عن جهاد الكفار والمنافقين، فقال في زاد المعاد أيضا جهاد الكفار والمنافقين أربع مراتب: بالقلب واللسان والمال والنفس، كما جاء في الحديث الذي ذكرته. وجهاد الكفار أخص باليد، وجهاد المنافقين أخص باللسان، يعني ربما كان الأمر في جهاد القلب واللسان والمال والنفس مع الجميع، ولكن جهاد الكفار أخص باليد، وإن كان يدخل فيه الجهاد باللسان والجهاد بالمال والجهاد بالنفس، ولكن يختص أخص بماذا؟ يعني ليس معنى ذلك أنه بالنفس فقط، بالنفس والمال واللسان والكل والقلب لابد، ولكن أخص بالنفس وباليد. وجهاد المنافقين أخص باللسان. قال ويدخل في جهاد المنافقين جهاد أرباب الظلم والبدع والمنكرات. وقد قال ابن القيم رحمة الله عليه في ذات المعاد عن مراتب هذا الجهاد: وأما جهاد أرباب الظلم والبدع والمنكرات فثلاث مراحل. الأولى باليد إذا قدر على ذلك، يعني فإن عجب انتقل إلى المرتبة الثانية اللسان، فإن عجب في سقط هنا انتقل إلى المرتبة الثالثة، كلمة انتقل إلى سقطت من الأصل، فإن عجز انتقل إلى الثالثة جاهد بقلبه. وهذه المراتب الثلاثة ذكرناها وذكرنا عليها أمثلة حينما شرحنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم السابق. ثم بعد ذلك قال حكم الجهاد، نقف على حكم الجهاد إن شاء الله تعالى لنتمم بعد الصلاة إن شاء الله جل وعلا.